عبد الحفيظ سرغلي علي القرني، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد شرع الله الإسلام الحنيف الذي ارتداه دينا خاتما للبشر، وقال في حقه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يكون الدين كاملا إلا إذا اتسعت جوانبه للدنيا والآخرة معا. وهكذا كان الإسلام، فهو لم يترك شيئا من أمور الآخرة إلا ألقى الضوء عليه، ولم يضع أمرا من أمور الدنيا إلا وضع له من الأسس والمبادئ ما لو سار الناس عليها لاستقروا في معيشتهم واطمأنوا في حياتهم وعاشوا في دنياهم إخوة متآلفين سعداء. ومن أهم ما يحتاج إليه الناس في حياتهم البيع والشراء، فهما لا يستغني عنهما إنسان، وهو لا يكاد يمر عليه يوم دون أن يكون بائعا أو مشتريا أي شيء كان ماديا أو معنويا. فهو إن لم يبع متاعا باع خبرة، وإن لم يشتري سلعة اشترى تجربة. وحدث الإنسان التي تلزمه في حياته كثيرة، ومن المستحيل أن تتوفر في مكان واحد أو عند شخص واحد، ولكنها لحكمة الله توجد متناثرة هنا وهناك، يتبادل السعي فيها ولها الناس جميعا. ولذلك يتحقق التعاون بينهم حين يخدم بعضهم بعضا وإن لم يشعروا بذلك، وحين يجدون غادين رائحين في تعاور المنافع الضرورية وتناول الحاجات المعيشية والحيوية. ومن أجل ذلك أولى الإسلام البيع والشراء اهتمامه البالغ، ولم يترك ثمرة في السوق دون أن يضع لها نظاما يحميها وقانونا يحكمها وآدابا تعليها وترفع من قيمتها، حتى إذا سار الناس على هذا النهج الذي رسمه الإسلام لعملية البيع والشراء ارتقوا فكريا وخلقيا إلى جانب رقيهم المادي والاقتصادي. والإسلام لم يجعل الدنيا مالا فقط أو مغنما ماديا فحسب، ولكنه جعل الماديات في خدمة المعنويات، وفرض على المال أن يكون وسيلة لاكتساب المكارم وتحصيل المحامد. فربط المال بالدين ووضع له من الآداب ما يحميه من غائلته ويحصنه من شهوته وينقذه من سطوته. والتجارة في حد ذاتها مهنة شريفة، تزداد شرفا إذا سلك التاجر في تجارته مسلك الإسلام الحميد الذي لا يجعل الهدف منها الجمع والاستكثار بل العفة والاستغناء. وللبيع أحكام توفر على تفسيرها الأئمة الأعلام والفقهاء الأجلاء، وأفرد لها التآليف العظيمة والبحوث القيمة التي توضح للمتعاملين أسلم الطرق في التعامل بائعين ومشترين، وتحميهم من الشفقة والانحراف عن تعاليم الدين الحنيف. وفي هذا البحث المتواضع كثير من هذه الأحكام والآداب قصارى جهد كاتبها الاختيار والترتيب والفضل كل الفضل لأولئك الأئمة والعلماء الذين أناروا الطريق لغيرهم ليقتبسوا من أنوارهم وينهلوا من أنهارهم، ولهؤلاء السابقين الذين وفقهم الله لحفظ نظام الشريعة وتحكيم الدين بأعمالهم المجيدة واجتهاداتهم السائدة المبنية على حسن الاستنباط وقوة الفهم لكتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولسنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. رضي رضي الله عن هؤلاء الأئمة الأعلام ووفقنا إلى حسن الاقتداء وهدانا إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. عبد الحفيظ صرغلي علي القرني. الدين معاملة. اهتمام الإسلام بالكسب الحلال. اهتم الإسلام بالكسب الحلال ودعا إليه وحذر من الكسب الحرام وقال كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. وفي الدعوة إلى الكسب الحلال ورد الحديث الشريف أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده. وهذا الحديث على إيجابه يبين فضل العمل ويحث على السعي في سبيل اكتساب الرزق ويشير إلى أفضلية التجارة الشريفة وعمل الإنسان الكريم. والإسلام لا يجوز أن ينمي الإنسان مسلما له بوسائل غير مشروعة أو طرق غير شريفة كالربا والاستغلال والغش والخداع وغير ذلك من الوجوه التي نهى الإسلام عنها. وقد أمر الإسلام أبناءه بالسعي في طلب الرزق فقال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومع أنه دمن الرزق لعباده فقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إلا أنه جلت حكمته طلب من عباده السعي لتحصيل هذا المضمون ليحرك فيهم دوافع العمل وليحول بينهم وبين عادة الاستمراء بالكسل وليبعث فيهم عاطفة النخوة والشهامة ويبتعد بهم عن دائرة الاستهزاء والملاقة. والإسلام لا يفتئ يذكرهم بأن اليد العليا خير من اليد السفلى ولأن يكون الإنسان باغيا يسعى على غيره خير له أن يكون دينة يسعى عليها. ومن المفارقات أن الرزق مع ضمان الله إياه لا يكاد يقصر في طلبه أحد بوسائله المشروعة أو غير المشروعة. والناس يتطلبون في طلبه من حلاله وحرامه. ومن أجل هذا الانتباه الأعمى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجههم إلى وجود الاستبصار في طلب الرزق وإلى عدم نسيان الآخرة في دمع الدنيا. فقال لهم فيما يرويه البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن مسعود إن الروح الأمين نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أخطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم اتركوا الطلب بل قال أجملوا. وقد وجههم إلى أن الرزق إن أخطأ لا ينبغي للمرء أن يطلبه بشيء من معصية الله فإن الله طيب ولن يقبل من الأعمال إلا طيبا. والعمل الشريف يقي صاحبه الذلة في الدنيا والآخرة. ومن شواهد ذلة الآخرة أن المسألة تورث سواد الوجه يوم القيامة. ومن شواهد ذلة الدنيا شعور السائل بالمهانة والاحتقار وتعرضه للناس أعطوه أو منعوه وهو قد يتصنع العبد ولكن التصنع لا بد أن ينكشف وهو قد ينفر العطف الناس يوما ولكن سرعان ما يتحول العطف إلى ضيق واحتقار. ومن أكبر أسباب الرزق التجارة التي ورد فيها 9 أعشار الرزق في التجارة. وقال عليه الصلاة والسلام أحل ما أكل الرجل من كسبه وكل بيع مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء. وبشرف التجارة عمل به النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وكان الصحابة يتجرون ويبيعون ويشترون، ومنهم من اكتسب مالا كثيرا من تجارته، ولكنهم كانوا ينفقون ما يحصلون في سبيل الله، فلم يكن همهم الجمع والاستكثار، بل كان همهم الاستغناء والاستعفاف ومناساة الفقراء والمساكين بما يفتح الله به عليهم. اهتمام الاسلام بالمعاملة. والانسان مدني بطبعه، وهو يحتاج الى غيره كما ان غيره محتاج اليه، يعتمد بعضهم على بعض في الغذاء والكساء ومختلف المنافع التي لا بد من الاستعانة فيها بالغير. وهذه ضرورة تحتم على الانسان الاحتكاك بغيره والتعامل معه، وهذا التعامل له آداب رعاها الإسلام ووضع له القواعد والأصول. وقد اهتم الإسلام بالمعاملة على أساس أنها هي الدين، ونظم العلاقة بين مختلف الطوائف من الناس، لأنه لم يكن مهتما بأمر الآخرة فقط، ولكنه اعتنى بالأمور المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، مما يضمن للناس الحياة المستقرة الآمنة. ولأن الباع والشراء هما المحك الحقيقي لأخلاق الناس، وعنهما ينشأ كثير من الخلافات التي تؤدي إلى الاضطراب النفسي والاجتماعي والاقتصادي، فقد يضع ضوابط كثيرة بأن تهيئ الأمن والسلامة للأفراد والمجتمعات. والأسواق ما يدين بها يجاهد فيها الإنسان نفسه، ويقاوم إغراءات المال ووساوس الشيطان الذي يبين للناس الغش والتطفيف والخداع وغير ذلك من وسائل الكسب الحرام. وهناك كثير من صور المعاملة تخرج على تعاليم الشرع الصحيحة، ولذلك تحتاج هذه الأسواق إلى خبرة حتى لا يختلط فيها الطيب بالخبيث والحلال بالحرام والمباح بالمحظور. ووضع الإسلام آدابا للتجار والمشترين، وعلمهم كيف يبيعون ويشترون وماذا يفعلون في كسبهم وخسارتهم. وقد وجب على كل تاجر أن يتعلم فقه البيع. وقد اثر عن عمر رضي الله عنه قوله: لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. وكان الخلفاء رضوان الله عليهم ينزلون في الأسواق يعلمون الناس اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في فعله ذلك، ويرشدونهم إلى ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. واعتنى الفقهاء عبر الأزمان بهذه الناحية من المعاملة، ولم يهملها أي إيمان من أئمة الدين والفقه، بل كل منهم وضع القواعد والأصول المستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلوك أصحابه وخلفائه المهديين وإجماع أهل الورع والرأي والدين منهم. البيوع في الإسلام فذلكة لغوية. وردت كلمة البيع في كتب اللغة لتدل على معنى البيع والشراء معا. قال ابن منظور في لسان العرب: البيع ضد الشراء، والبيع الشراء أيضا، وهو من الأضداد. ويستدل على ذلك بالحديث الشريف: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه. قال: لا يبع، أي لا يشتري على شراء أخيه، فقد وقع النهي على المشتري لا على البائع، لأن العرب تقول: بعت الشيء بمعنى اشتريته. قال أبو عبيد وهو من أئمة اللغة: وليس للحديث عندي وجه غير هذا، لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع، وإنما المعروف أن يعطي الرجل بسلعته شيئا فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه. وقال غيره: إن للحديث وجه آخر، وهو نهي البائع نفسه لا المشتري. وتفسيره أن يشتري الرجل من تاجر سلعة ولما يتفرقا فيجيء تاجر آخر فيعرض سلعة أخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى ويبيعها منه، لأنه ربما رد المشتري السلعة التي اشترى أولا، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. وكما يدل باع على الشراء تنصرف كلمة شرى إلى البيع، وذلك يظهر في قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، وفي آية أخرى ومن الناس من يشر نفسه ابتغاء مرضات الله، وفي آية أخرى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وفي قول الشاعر شريت جردا ولولا ما تكنسني من الحوادث ما فارقته أبدا. تدل شرى أيضا على الشراء، وقد تأتي الشرى بمعنى باع على قلة، فهي كلمات جميعها من الأضداد والتفرقة بينها بالقرائن. جاء في دائرة المعارف الإسلامية في مادة بيع، وكثيرا ما استعملت كلمة شرى للدلالة على معاملة مربحة، وكلمة اشترى للدلالة على معاملة غير مربحة، وذلك على سبيل المجاز في القرآن الكريم، وهذا الاستعمال يثابت كلمتي كسب واكتسب. فكلمة يشرون في قوله تعالى ويشرون الحياة الدنيا بالآخرة تدل على وفرة ربح المجاهدين، حيث باعوا الشيء الزهيد بشيء نفيس. أما كلمة اشترى في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فإنه يدل على أن الله قدم للبائعين ثمنا مربحا في نظير سلعة يسيرة. ويتعدى الفعل باع بنفسه إلى مفعولين، فيقال باع التاجر المشتري ثوبا، ويتعدى مع اللام إلى مفعول واحد تقول باع له ثوبا، أن إذا جاءت من مع الفعل فقد انصرف معناه إلى الشراء، تقول بعت منه أو اشتريت، وقد تتجمل من معنى اللام فيكون معناها بعت له، وتقول بايعه مبايعة وبياعا أي عارضه بالبيع، وإليه ينصرف معنى قول قيس بن جريح كمغبون يعض على يديه تبين غبنه عند البيع. فالبيع هنا مصدر الفعل بايع. أما استبعته فمعناه سألته أن يبيعني أو يبيعه مني، لأن السنة والسأل الطلب، تقول استخرت الله أي سألته أن يختار لي، واستعنت بالله أي سألته أن يعينني. وتأتي كلمة بيع على وزن سيد لتطلق على البائع والمشتري، ومنه حديث الشريف البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ويجمع بيع على باع مثل سيد وسادة. والبيع يقع على السلعة المبيعة كما أن البيعات السلع. وإذا جاز الرجل البيع وكان ماهرا في تجارته قيل له رجل بيع أو بياع إذا كان كثير البيع. ومتى تراد البائع والمشتري وضرب كل منهما على يد الآخر قيل للبيعة حينئذ صفقة، ومنه قولهم ربحت صفقتك، ويقال لهذا الضرب مصافقة أو مناصحة. وتنتقل البيعة إلى معنى آخر مجازي هو المبايعة والطاعة، يقال تبايعوا على امر اي تصافقوا عليه، وبايعه عليه اي عاهده. من الحديث الا تبايعون على الاسلام، وقد وردت مادة البيع بمعناها الحقيقي والمجازي في القرآن الكريم في عدة مواضع، منها قول الله تعالى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وهو أمر بتوثيق البيع عن طريق الشهادة خشية الجحود. وقوله تعالى أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخر ذلك. أما البيعة بكسر الباء وتجمع على بيع فهي بيت عبادة النصارى، قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الآية 40 من سورة الحج. وهذا ليس مما نحن فيه، والعلاقة بين البيعة بمعنى المعاهدة وبين البيع الاستمال على المعاملة، فالبيع يكون التعامل فيه بالتبادل في المنافع عن طريق السلعة والثمن، والبيعة يكون التعامل فيها بالوفاء بين المتعاهدين ورعاية الاتفاق المجرم بينهما. فعلى المبايع السمع والطاعة، وعلى المبايع الالتزام بحسن الرعاية لما بيع عليه. وقد سبقت الإشارة إلى أن البيعة معناها الصفقة على إيجاد البيع، ومن ثم جاء معناها يمين الولاء الذي يقسم بين يدي الخليفة عند ولايته، وتتم عن طريق وضع اليد في يد الأمير أو نائبه المفوض، دلالة على الرضا والموافقة. البيع في اصطلاح الفقهاء، وبيع بمعناه الاصطلاحي دفع عوض وأخذ معوض، أو تقديم بضاعة في نظر ثمن، وهو يقتضي أربعة أركان: البائع وهو من بيده السلعة المراد شرائها، والمبتاع المشتري وهو الذي يدفع قيمة للسلعة، والمبيع وهو السلعة، والثمن وهو القيمة التي تبذل في السلعة. وينعقد البيع بالإيجاب والقبول، سواء كان ذلك بلفظ الماضي أو المستقبل. فإن قال التاجر بعتك كذا بكذا، فقال المشتري رضيت أو قبلت، فذلك لفظ الماضي. وإن قال أبيعك أو سأبيعك كذا بكذا، فيقول المشتري أقبل أو سأقبل، فذلك بلفظ المستقبل. ويكون الماضي حقيقة والمستقبل كناية، ويقع الإجابة والقبول باللفظ الصريح كما يقع بالكناية. فالصريح يكون بلفظين البيع والشراء، كأن يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت. والكناية قد تكون بالإشارة، كأن يقول البائع هذا بكذا أو دونك هذا بكذا، أو أن يكون السعر فوق السلعة فيسأل المشتري عنه فيشير إليه البائع موجها نظره إلى السعر، ويوافق المشتري على ذلك ولو بطريق الإيماء أو إخراج النقود ودفعها فهذا دليل على موافقته. وجه الصريح اقطع للخصومة مستقبلا، لان النطق بلفظ الايجاب والقبول فيه استشهاد باللسان على وجود البيع. قال الفقهاء: ولا ينبغي ان يقرن بالبيع شرط على خلاف مقتضى العقد، فلو شرط ان يزيد شيئا اخر على مبيع او يحمل المبيع الى داره فسد البيع، الا اذا افرد استئجاره على النقل باجرة معلومة منفردة عن الشراء للمنقول. قالوا: ويحل محل الإيجاب والقبول ما جرت به العادة في البيع والشراء، فإن البيع في رأي أبي حنيفة رضي الله عنه وبعض الفقهاء بما يدل على الأخذ والعطاء، وبخاصة في المبيعات اليسيرة السهلة التي يحتاج إليها الناس في يوميتهم، والمعاملات بين الناس مدار نقابها على الرضا المسجد، ودليل الرضا التلفظ بما يفهم ذلك، كأن يقول أحدهما كما سبقت الإشارة: عرضت بكذا فيوافق الثاني. وسواء كان الموجب هو البائع والقابل هو المشتري أو العكس، ولا بد من التوافق بين الإجابة والقبول لفظا كان أو إشارة. فإن قال البائع: بعت هذه السلعة بعشرة، فقال المشتري: قبلتها بتسعة، أو أخرج من جيبه تسعة، أو أشار إلى البائع بأصابع تسعة، لم ينعقد البيع. وكما يشترط التوافق يشترط الاتصال، فإن قال البائع في المجلس: بعت بعشرة، ثم انفض المجلس دون أن ينطق المشتري بما يدل على القبول، ثم بعد ذلك بمدة قال: قبلت، لا ينعقد البيع. ويحل محل اللفظ التكاتب اذا كان المشتري او البائع في مكان بعيد، كما يحدث احيانا بان يتقدم المشتري الى منتج السلعة او مالكها بخطاب يفيد رغبته في الحصول على السلعة بكذا، فيرد عليه البائع بالموافقة، أو تقوم الشركة المنتجة بالإعلان عن بضاعة وقيمتها، فيكتب المشتري إليها برغبته في شراء ما يريد بالسعر المعلن عنه، وتتم المبالغة بهذه الطريقة في السلع المعروفة بأوصافها ذات العلامات المشهورة لدى الناس. ويحل محل اللفظ كذلك الرسول بين الطرفين الذي يقوم بإبرام الصفقة بينهما، فإن إبلاغ الرسول مهمته للمرسل إليه وموافقته عليها تحل محل لفظ الإيجاب والقبول بين المتبايعين. الفرق بين البيع والربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية 75 بعد 200 من سورة البقرة. قال أهل اللغة: الربا الزيادة مطلقا، يقال يربو، ومنه الأثر: إذا مدح المؤمن ربى الإيمان في قلبه أو زاد. وفي اصطلاح الفقهاء زيادة يأخذها المقرض من المستقرض مقابل الأجل. آيات الربا في البقرة أراد هنا، أو في أخذهم الربا وقد نهوا عنه، المال الحرام، ولم يرد به الربا الشرعي، الذي حكم بتحريمه علينا، كما قال الله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. يقول: هو الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع. وكان الربا معاملة مشروعة في الجاهلية يتعامل به جهاء قريش وغيرهم من العرب. قال السبن: كان العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى ناس من تقيف، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل ربا موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس، وكل دم من دم الجاهلية موضوع وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. والعلاقة بين البيع والربا هي شبهة تبادل المنفعة، إلا أنها بالنسبة للبيع منفعة متكافئة، فالبائع يقدم سلعة والمشتري يقدم ثمنا، ولكن المنفعة تجد غير متكافئة، فهي قائمة على الاستغلال البشع من جانب الدائم بالمدين المقهور المغلوب على أمره. والوعيد الوارد في حق المتعاملين بالربا مع أن أحدهما غالب والآخر مغلوب مرده إلى أن المدين رضخ ولم يدفع عن نفسه، ورضي بالتعامل بشيء حرمه الإسلام ومكن للمستغل من الاستغلال. وكل زيادة معناها في اللغة ربا، إلا أنه ليست كل زيادة محرمة، ولكن الزيادة المحرمة نوعان: أولا ربا النسيئة، وهي التي كانت شائعة في الجاهلية ومعروفة بأن يقدم المقرض مالا للمقترض إلى زمن محدود مع رده في نهاية المدة بزيادة متفق عليها، فإذا جاء الأجل ولم يدفع الدين أنظره الدائن إلى أجل آخر في نظير زيادة أخرى وهكذا. وهذا هو المعنى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذا النوع من الربا هو المستعمل الآن في المصارف المالية، فالمقترض منها يؤدي نسبة معينة في المئة عند تسديد الدين دفعة واحدة أو على أقساط، وقد تزاد هذه النسبة عند عدم الوفاء بالسداد في الأجل، وربما تضاعفت النسبة مرات حتى تزيد على أصل الدين، وهو المعروف بالربح المركب. ثانيا ربا الفضل، وهو الذي يظهر في بيع الشيء بنظيره مع زيادة أحدهما على الآخر. مثال ذلك أن يبيع كيلة من قمح بكيلتين من قمح آخر، والفقهاء يقولون في ذلك: إذا اتحد الجنسان حرمت الزيادة والنساء، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. ويوضح السابوني في المرجع المشار إليه آنفا هذه القاعدة الفقهية بقوله: إذا أردنا مبادلة عين بعين كزيت بزيت أو قمح بقمح حرمت الزيادة مطلقا، ولا تعتبر الجودة والرداءة هنا. وإذا اختلفت الأجناس كقمح بشعير أو زيت بتمر مثلا جازت الزيادة فيه بشرط القبض، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، الآخذ والمعطي فيه سواء. وفي حديث آخر: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، المقبوضا وحالا. والربا قليله وكثيره سواء في التحريم، ولا يستدل على القليل بقوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فإن الحال هنا ليست قيدا أو شرطا، وإنما هي لبيان الواقع الذي كان عليه أهل الجاهلية. والنهي عن القليل والكثير يتضمنه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. بيوع أبطله الإسلام. البيع والشراء عملية قديمة قدم الخلق، تطورت بتطور الزمن، وكان المتبايعون في الجاهلية يتبايعون على أساس الغالب والمغلوب، والغالب هو البائع والمغلوب هو المشتري في أكثر الأحيان. وكان الغرر يتحكم في السوق التجارية عن طريق أنواع من البيوع، جاء الإسلام فأبطلها. ومن هذه البيوع بيع المجابنة، وهو أن يبيع التاجر بضاعة من غير وزن أو قياس أو عد بسلعة أخرى ذات وزن أو مقاس أو عد محدود. ومن هذا القبيل بيع الرطب في رئيس النخل بقدر معين من التمر، أو أن تبيع البذر بقدر معين معلوم من الطعام، وأصله من الزرع وهو الدفع، وينهي عنه لأن الثمر بالثمر لا يجوز إلا مثلا بمثل، والثمر على رئيس الأشجار مجهول لا يعلم قدره، فتقدير المثل عسير، فهذا مجهول لا يعلم أيهما أكثر. وبيع هذه الصورة مجازفة، والبيعان إذا وقفا فيه على غب، وأراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن أن ينجيه تجابنا، أي تدافع واختصما، وإن أحدهما إذا ندم جبن صاحبه عما عقد عليه أي دفعه. وفي النهاية الابن الأخير كأن كل واحد من المتبايعين جبن صاحبه عن حقه دون يزداد منه. وإننا نهي عن هذا النوع من البيع لما وقع فيه من الغبن والجهالة والمخاطرة التي هي لون من القمر الذي حرمه الإسلام. وهناك مسألة مستثنات من هذا النوع بالضرورة، هي بيع العرايا. والعرايا جمع عرية بوزن قضية، وهي النخلة يعديها صاحبها رجلا محتاجا، وهي في معنى النحى. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بعد نهيه عن المجابنة فيما دون خمسة أوسق، وذلك للرجل الذي يفضل من قوت سنته التمر فيدرك الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب، ولا نخل له يأكل من رطبه، فيجيء إلى صاحب الحائط أي البستان فيقول له بعني ثمر نخلة أو نخلتين أو ثلاثة بخرفها من التمر، فيعطيه التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس. لقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة لحاجة الناس بما لا يتجاوز خمسة أوسق، وهو أقل مما تجد فيه الزكاة. جاء في الفقه على المذاهب الأربعة ويقاس على التمر العنب، فيجوز بيع العنب في قرنه خرصا بالزبيب كيلا قياسا على العرايا. بيع الملامسة، وهي أن يكتفى عند البيع بلمس السلعة دون النظر إليها بأن تكون مغطاة أو في مكان مظلم، ويقوم اللمس مكان المعاونة، وفي هذا من الغرر ما فيه. بيع المنابذة، وهو عقد البيع من غير نقد وتبادل السلع من غير رؤية أو معاونة سابقة. ويمكن في هذا النوع ما يسمى برمي الحصى، وهي أن يلقي المشتري حصاة على أي سلعة على أن يأخذها بكذا، فأي سلعة أصابتها الحصاة أخذها بالسلم المسمى، أو أن يتفق الطرفان على أن يشتري من الأرض ما تصل إليه الحصاة بكذا، فيلقى الحصاة فأي مساحة انتهت عندها الحصاة فهو بالثمن المتفق عليه. وفي هذا النوع من الغرر الذي قد يلحق البائع أو المشتري ما فيه. ويصل في هذا النوع أيضا إلقاء الحذر، وهو أن يرمز إلى إتمام الصفقة بين المتبايعين بتسليم حجر صغير بدل البضاعة. بيع المعاونة، وهي ابتياع ثمن النخل سنتين أو ثلاثا عاجلا، وهذا غرر لأنه بيع ثمر لا يجوز له وقت التبايع. بيع العربون، وقد ذكره الأثير في النهاية، قال: ما هو عن بيع العربان؟ وهو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإن لم يمضي البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري. ويقال: أعرب في كذا، وعرب وعربان، وهو عربان وعربون وعربون، بضم العين وفتحها في الأخيرة. وقيل فيه بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي إصلاحا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه. قال: وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد رضي الله عنه، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما إجازته، وحديث النهي منقطع. هذه ألوان من البيع كانت سائلة في الجاهلية، جاء الإسلام فأبطلها ونهى عنها لما فيها من الغرر والمجازفة والمخاطرة، لأنه يقيم دعائم التجارة على أسس سليمة لا غش فيها ولا خداع ولا مغابنة. ومن ثم فقد وضع الإسلام شروطا عامة لعقد البيع وصحته، ووضع شروطا في السلعة التي تباع، ووضع أحكاما عامة لكل من البائع والمشتري ولعملية البيع نفسها. شروط الإسلام لعقد البيع. سبقت الإشارة إلى أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بين البائع والمشتري، ويقضي ذلك بأن يعين المشتري السلعة المراد بيعها أو يخبره البائع بأوصافها بدقة فيرتديها بعد أن يعرف كل شيء عنها ويعرف ثمنها. والشروط التي وضعها للاقتداء عاجلا أو آجلا في حدود الشرط، فإن قبل المشتري ذلك وأجاب بقوله قبلت أو ما يؤدي معنى ذلك فقد انعقد البيع. ويشترط في المشتري أن يكون بالغا عاقلا حرا بصيرا، فالسبيل لا تكليف عليه، وكذلك فقد العقل. والعبد يشترط فيه الإذن له من مالكه، والأعمى يتعين عليه أن يختار وكيلا بصيرا ليشتري له أو يبيع. ويجوز التعامل بالبيع والشراء مع غير المسلم، ولكن لا يباع له المصحف ولا العبد المسلم ولا السلاح إن كان من أهل الحرب حتى لا يقاتل به المسلمين. ويشترط في السلعة المعروضة بالبيع شروطا معينة، أنها لا تكون نجسة في عينها كالكلب والخنزير والخمر وما يجب نظر ذلك. وأجاز بعض الفقهاء بيع ما فيه منفعة تحل شرعا، فقالوا: يجوز بيع الأرواف والأجبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين وينتفع بها وقودا وسندا، وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب كالزيت يستصبح به ويطلبه، والصبغ يتنجس فيباع ليصبغ به. روى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن زيت وقعت فيه فأرة، فقال: استصبحوا به وادهنوا به أذنكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن شاة ميمونة وقد رآها ميتة: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. والفقهاء الذين أجازوا ذلك هم الأحناف والظاهرية، ويشترط كذلك في السرعة أن يكون منتفعا بها، فلا يجوز بيع الحشرات والحيوانات والعقارب وما شابه ذلك. فإن انتفع بشيء من ذلك بمعرفة خصائصها وإجراء الأبحاث العلمية عليها واستخدامها في الطب والعلاج جاز بيعها. قال الغزالي في الإحياء: ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والأسد وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده، ويجوز بيع الفيل لأجل الحمل عليه، وبيع الطيور المليحة الصور وإن كانت لا تؤكل، فإن التفرج بأكواتها والنظر إليها غرض مقصود ملاح. ولا يجوز بيع الكلب، ولا يحل سمعه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقصا عمله كل يوم قيراطان. وجاء في مختصر المسلمين الشافعي: لا يحل للكلب ثمن بحال، ولو جاز ثمنه لجاز حيوان كاهن ومهر البعير، ولا يجوز اقتنائه الا لصاحب صيد او حرث او ماشية او من كان في معناه. ولهؤلاء عند ابي حنيفة ايضا يحل بيع الكلب وشراؤه. أما تلك الكلاب التي يتفنن الناس في اقتنائها ويباهون بها فهي داخلة في نطاق المحظور. والخلاصة أن ما فيه منفعة في حياته بيع وحل ثمنه وقيمته، وإن لم يؤكل فالفهد يعلم للصيد، والبازي والشاهين والصقر وغيرها من الجوارح المعلمة. قال الغزالي: وما لا منفعة فيه لا يجوز شراؤه ولا بيعه ولا قيمة على من قتله، لأنه لا معنى للمنفعة فيه، حين نال مذبوحا فثمنه كأكل المال بالباطل. قال: ولا يجوز بيع أدوات الله، لأنه لا منفعة فيها شرعا، وكذلك بيع الصور المصنوعة من الطين وما شبهه كالحيوانات التي تباع في الأعياد للعب الصبيان، بل إن كسرها واجب شرعا. وجوز ابن حزم بيع الصور للعب الصبايا فقط. أما صور الأشجار والثياب عليها الصور والأطباق والسطور المحلاة بالصور فلا بأس ببيعها وشرائها. والغزالي رضي الله عنه ينظر في تحريم الصور المصنوعة من الطين إلى تحريم التماثيل. وقد فسر بعض الفقهاء بين ما يجوز بيعه من آلات الله وما لا يجوز، فقالوا: آلات الغناء إذا قصد به غرض صحيح جاز بيعها، كالتغني لتنشيط الجهاد أو في الأعياد لإظهار السرور أو الفرح لإظهاره بدون مغالاة، لأن الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. روى الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالبصر وأتغنى. فقال: إن كنت نذرت فاضربي. فجعلت تضرب. ويشترط في السلعة المبيعة أيضا أن تكون مملوكة للبائع أو مأذون له في بيعها، ولا يشترى من الزوجة مال الزوج، ولا من الزوج مال الزوجة، ولا من الولد مال الوالد، ولا من الوالد مال الولد، إلا إذا كان هناك رضا سابق من المالك وإذن بالتصرف. وإذا بيع شيء من ذلك لا ينقض البيع حتى يجيزه المالك أو وليه حال علمه بذلك، وإلا اعتبر البيع باطلا. ومثل هذا البيع أن يبيع إنسان ملكا لغيره وهو غائب أو يشتري له دون إذنه، فإن أمضى صاحب البيع صح وإلا فلا. ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عروة البارقي من أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار لأشتري له به شاه. فاشتريت له به شاتين، بعت إحداهما بدينار وجئته بدينار وشاه، فقال لي: بارك الله في صفقة يمينك. وهذا الدعاء يعتبر إنجاء للبيع ورضا بالتصرف، كما يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه شرعا وحسا للمشتري، فما لا يقدر على تسليمه حسا لا يصح بيعه، كالسمك في الماء والعبد الآبق والطير على الشجر واللبن في الدرع، إلا أن يعين مقدار ما يبيع، كأن يقول: بعت قطاعا من حليب هذه البقرة التي أملكها. وكذلك إذا كان المبيع مرهونا أو موقوفا فإنه لا يمكن تسليمه فلا يصح بيعه. ويشترط في المبيع أيضا أن يكون معلوم العين والقدر والوصف، فلا يجوز أن يقول: بعت شاة من هذا القصير أي شاة شئت، أو ثوبا من هذه الثياب أي ثوب شئت، إذا كانت مختلفة الصفة والنوع والمقاس والجودة، أو 100 متر من هذه الأرض من أي طرف شئت، بل لا بد من تحديد المبيع وزنا وقدرا ومساحة. ويجوز البيع على المساع إذا كانت المساحة معلومة، كأن يبيع نصف هذه المساحة أو ربعها أو نصف هذا العقار أو ربعه. والعلم بالقدر يتم بقول المبيع أو وزنه أو النظر إليه. ويشترط في المبيع كذلك أن يكون مقبولا إن كان صاحبه قد استفاد من تهويد معاوضته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، وذلك كأن يبيع الرجل شيئا قد اشتراه ولم يصبح في ملكه بعد. ويتم قبضه إذا كان مما ينقل بالنقل، وإن كان مما يضم أو يقال باستيفاء القدر وزنا أو قيلا، وإن كان عقارا بوضع اليد عليه، بأن يخلي البائع بينه وبين التسبب فيه، فيمكنه من الإقامة فيه أو تأجيره أو جمع إيراده، وإن كان أرضا بتمكينه من زراعتها أو البناء عليها أو غير ذلك من وجوه منافع ممكنة. أما إذا كان المبيع موروثا أو ميتا به أو موهوبا أو وديعة عند غيره، فيجوز بيعه قبل قبضه. والحكمة في النهي عن بيع السلعة قبل قبضها أنها في ضمان البائع حتى تنقل إلى ملك المشتري، ومتى نقلت أصبحت في ضمان مشتريها، فإذا باعها دون قبضها وهلكت كانت خسارتها عليه دون المشتري، وإذا باعها المشتري وربح منها فكأنه ربح شيئا لم يتحمل فيه تبعة الخسارة. مما يدل على عدم جواز البيع قبل القبض ما رواه الطحاوي في معاني الآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وفي رواية: حتى يستوفيه. واستقصى الطحاوي رضي الله عنه في ذلك عدة أحاديث وعلق عليها بقوله: فذهب قوم إلى أنه من اشترى طعاما لم يجز له بيعه حتى يقبضه، ومن اشترى غير الطعام حل له بيعه إن لم يقبضه. واحتج بهذه الآثار قائلين: لما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الطعام دل ذلك على أن حكم غير الطعام في ذلك بخلاف حكم الطعام. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ذلك النهي قد وقع على الطعام وغير الطعام، وإن كان المذكور في الآثار التي ورد النهي فيها هو الطعام. واستدل على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا بالسوق، فلما استوجبته لقياني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده أي أعقد معه البيت، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع السلع حيث تبتاع حتى تحوظها التجار إلى رحالهم. بيع ما لم يرى. وهناك مبيعات لا تتم رؤيتها في مجلس العقد، فيصح بيعها إذا وصفت وصفا دقيقا يوضح معالمها، ويكون للمشتري حق الخيار في إمضاء العقد أو رده إذا رآها، وللبائع الخيار أيضا. ويلتحق بذلك ما يكون في رؤيته مشقة أو ضرر كالدواء في القوارب والطعام المعبأ في علب وغير ذلك مما يترتب على فتحه ضرر وهو لا يفتح إلا عند الاستعمال. كما يلتحق بذلك أيضا السلعة في مكان بعيد لم تصل بعد، والثمار المغيرة في باطن الأرض التي لا يمكن بيعها بإخراجها دفعة واحدة، وإلا ترتب على ذلك الضرر والتلف والفساد. فإن الخيار يثبت للمتعاقدين متى ثبت فساد الشيء، فمن حق المشتري إمساك السلعة أو ردها. وجمهور الفقهاء يرى بطلان البيع لما فيه من الغرر والجهالة، وجوز الأحناف البيع وأثبت الخيار عند الرؤية. وأما الجزاف الذي لا يعلم قدره على التفصيل، وإنما المدار فيه على الحجر وتخمين أهل الخبرة، فإنه يجوز ولو قدر أن هناك غبن فإنه يكون مما يتساهل فيه عادة. ويشترط في الثمن أن يكون معلوم القدر والصفة والأجل. الخيار، معنى الخيار أن يكون لكل من المتعاقدين البائع أو المشتري الحق في إمضاء بيعه أو إلغائه، وهو أنواع منها. أولا خيار التروي، وهو بيع موقوف على إن باء من له حق خيار من باء أو مشتر أو وكيل كل منهما الوليه. ولا ينعقد البيع في هذه الحالة في مجلس البيع، وإنما ينعقد بعد موافقة من له خيار. مثاله أن يقول بعت لك هذا الشيء أو اشتريته منك بعد ربا فلان أو قرب فلان، وتختلف مدة الخيار باختلاف المبيع بين الطرفين بقول أحدهما وقبول الآخر. ومنتهى مدة الخيار في العقار 36 يوما، ولا يجوز للمشتري في هذه المدة أن يسكن في العقار بدون أجر، كما أن العقد يفسد إن اشترط السكن في صلب العقد، لأنه شرط من يناقض المقصود من البيع، إذ لا يجوز التصرف في المبيع إلا إذا دخل في ملك مشتريه، إنما يجوز أن يسكن فيه لأجر المثل. ومنتهى مدة الاختيار في العروض كالثياب والدواب وغيرها 5 أيام. ونواصل القراءة تحت عنوان خيار التروي. ويفسد الخيار إذا كان لمدة بعيدة أو مجهولة، كأن يقول لي الخيار إلى أن تمطر السماء أو يحضر المسافر من السفر، إذا لم يكن موعد حضوره معلوما. وهناك فرق بين تعليق البيع على رضا شخص ومشورته، فتعليقه على رضا غيره إعراض عن نفسه كلية، وتعليقه على المشورة فيه اعتبار لرأيه، ولكنه يريد أن يقوي رأيه ونظره بمشورة غيره. ويفسد كذلك الخيار إذا علق على رضا شخص أو مشورته وهو غائب لا يحضر إلا بعد انتهاء مدة الخيار. والملك في مدة الخيار ثابت للبائع، فله ظلة وعليه الأرش، ولكن الولد في بطن الدابة والصوف على ظهرها للمشتري إذا تم الشراء، لأن ذلك جزء من الصفقة. وينتقل الخيار للوارث إذا مات من له الخيار. ومتى انتقصت المدة المعلومة للخيار ولم يفسخ العقد من أحدهما لزم البيع. ويسقط الخيار بالقول كما يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها بأي وجه من وجوه التصرف الشرعية، كالوقف والهبة والبيع، فمتى كان الخيار له فقد صح تصرفه ووجب البيع. ثانيا خيار العيب، وهو للمشتري خاصة متى ظهر له عيب في السلعة المشترات يخالف شروط البيع في العقد. وكذلك يكون للمشتري الخيار إذا ظهر نقص في المبيع عقارا كان أو عرضا أو عينا، فله الرد إن كان هذا النقص مخليا بالذات أو بالثمن أو بالتصرف العادي. هذا إذا كان المبيع غائبا عند البيع. أما إذا كانت قد تمت رؤيته ومعرفة صفته فلا يجوز فيه الرد. وكذلك إذا زال العيب قبل الحكم برده فلا رد للبيع. أما الرد لوجود العيب فهو ثابت بالحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم عن ابن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه شيئا وفيه عيب إلا بينه. والحديث المشهور الذي يقول: من غشنا فليس منا، يقضي بأن السلعة المعيبة ترد على صاحبها، وأن صاحبها مليم في إخفاء عيبها عن مشتريها، بل هو في حكم المارق من المسلمين. وإذا كان المشتري عالما بالبيع عند الشراء فإن العقد يلزمه، لأنه اشترى على الواقع ورضي بالبيع. أما إذا لم يكن عالما به ثم عرف بعد إبرام الاتفاق فإن العقد يصح، ولكنه لا يكون لازما، وله الخيار في أن يرد ما ابتاع ويقبض ما دفع أو يمسكه، ويعود على البائع بقيمة العيب فيقتضيه منه ما لم يكن قد تصرف في السلعة بأي وجه من وجوه التصرف. وغلة المبيع من حق المشتري إذا رد السلعة لعيب فيها، لأن هذه الغلة في نظير ضمانها في حالة ما لو تلفت عنده قبل ردها. التدليس في البيع. ويلتحق بخيار البيع ما يدلس به البائع على المشتري، ويدخل التدليس في نطاق الحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وللمشتري في هذه الحالة الخيار 3 أيام، ويرى بعضهم أن الخيار يثبت على الفور. وتنطبق هذه الحالة على بيع المصراح. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفر الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال الشافعي: والتسرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاه ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرا فيزيد في ثمنها لذلك. ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها لنقصانه كل يوم عن أوله، وهذا غرور للمشتري. والعلم يحيط بأن ألبان الإبل والغنم مختلفة في الكثرة والأثمان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بدلها ثمنا واحدا صاعا من تمر. قال: وكذلك البقر، فإن كان رضيها المشتري وحلبها زمانا ثم أصاب بها عيبا غير التصرية فله ردها بالعيب، ويرد معها صاعا من تمر ثمنا للبن التصرية، ولا يرد اللبن الحادث في ملكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراب بالضمان، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء. وقد ذهب بعضهم إلى أن المشتري ليس له أن يرد المشروط بالعيب، ولكنه يرجع على البائع بنقص العيب. وممن قال بذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن. ومستند هؤلاء أن ما ورد بشأن المصرات في الحديث المروي منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. التغابن في البيع. والغرم في البيع والشراء هو الوكس والخداع. والتغابن أن يخدع الناس بعضهم بعضا، وأصل الغبن النقص، بأن ينقص البائع المشتري في السلعة وينقص المشتري البائع في الثمن. فالغبن يقع على البائع إذا أعطاه المشتري فيما يساوي 5 دراهم 3 دراهم فقط، ويقع على المشتري إذا أعطاه البائع ما يساوي 3 دراهم ب5 دراهم. وللمغموم حق الخيار في الرجوع عن البيع وفسخ العقد متى كان جاهلا بالقيمة الحقيقية للسلعة، ولا يحسن المساومة، لأن الغبن في هذه الحالة ينطوي على خداع نهى عنه الإسلام. ولكن جمهورا من الفقهاء يرون ذلك إذا كان الغبن فاحشا قيده البعض بأن يبلغ ثلث القيمة، ذلك أن الغبن اليسير قلما يسلم منه بيع. قال الغزالي في الإحياء: ينبغي ألا يغبن كل من المتبايعين صاحبه بما لا يتغابن به في العادة. فأما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح، ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما، ولكن يراعى فيه التقريب. فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته في الحال إلى المبيع، فينبغي أن يمتنع عن قبوله، فذلك من الإحسان. ومهما يكن من تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلما. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار، ولسنا نرى ذلك، ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن. والغزالي يتحدث عن المثل العليا التي لا تقبل الغبن بحال، وأهل الفقه لهم أحكامهم المعروفة التي تبين الحدود والواجبات وتعرف الناس بما يجوز ولا يجوز في المعاملات حتى لا يتجاوز أمر المخالفات إلى الجنايات. قال ابن حزم في المحلى: من غبن في بيع اشترط فيه السلامة فهو بيع مفسوخ، لأن بيع الغش بيقين هو غير بيع السلامة الذي لا غش فيه، وهذا أمر معلم بالمشاهدة. فإذا هو كذلك فالبيع المنعقد بينهما في الباطن ليس هو الذي عقد عليه مشترط السلامة، ولا يحل أن يلزم غير ما عقد عليه، ولا يحل له أن يتمسك بما لم يعقد عليه بيعه الذي تراضى به، لأن مال الآخر حرام عليه إلا ما تراضى معه، وكذلك ماله على الآخر أيضا. وأما إذا علم بقدر الغبن كلاهما أو ترضيا جميعا به فهو عقد صحيح وتجارة عن تراض وبيع لا داخلة فيه. وأما إذا لم يعلما أو أحدهما بقدر الغبن ولم يشترطا السلامة ولا أحدهما فله الخيار إذا عرف في رد أو إمساك، لأن البيع وقع سالما على الجنة فهو بيع صحيح. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الخيار لمن قال لا خلابة ثلاثا: إن شاء أمسك وإن شاء رد. فوجب ألا يحل ما تزيد فيه الخادر على المخدوع إلا بعلم المخدوع وطيب نفسه، فإن رضي بترك حقه فذلك له، وإن أبى لم يجز له أخذ مبتاع بغير رضا البائع فله أن يرده، وقد صح الإجماع المقطوع به على أن له الرد. واختلف الناس هل له الإمساك أم لا، وقد قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فصح أنه إذا رضي مبتاع فذلك، وبالله التوفيق. ثالثا خيار المجلس، وهناك خيار آخر اسمه خيار المجلس، وتفسيره أنه إذا اتفق البائعان وحدث الإيجاب والقبول بينهما فلكل منهما حق إمضاء العقد أو إلغائه ما دام في المجلس، فإذا تفرقا فقد نفذ العقد. وهذا الخيار مرجعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وعلة ذلك أن أحد البيعين قد يتسرع في البيع وربما بدا له أنه في غير مصلحته، فله أن يرجع عن الصفقة ما دام لم يفارق المجلس. أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما لصاحبه اختر. وحدث عن ابي برزة انهم اختصموا اليه في رجل باع جارية فقام معهما البائع، فلما اصبح قال لا ارضاها، فقال ابو برزة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وكان في خباء شعر. واخرج عن ابي الوضيء قال نزلنا منزلا فباع صاحب لنا من رجل فرسا، فاقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا، فلما كان الغد قام الرجل يسرد فرسه فقال له صاحبه انك قد بعتني، فاختصم الى ابي برزة فقال ان شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وما اراكما يتفرقا. وقال ابن حزم كل متبايعين صرفا او غيره فلا يصح البيع بينهما ابدا، وان تقابضا السلعة والثمن ما لم يتفرقا بابدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه بالبيع. ولكل واحد منهما ابطال ذلك العقد احب الاخر ام كره، ولو بقي كذلك دهرهما، الا ان يقول احدهما للاخر بعد تمام التعاقد اختر ان تمضي البيع او ان تبطله، فان قال امضيته فقد تم البيع بينهما تفرقا او لم يتفرقا، وليس لهما او لاحدهما فسخه الا بعيب. ومتى ما لم يتفرقا بابدانهما ولا خير احدهما الاخر فالمبيع باق على ملك البائع كما كان، والثمن باق على ملك المشتري كما كان، ينفذ في كل منهما حكم الذي هو على ملكه لا حكم الاخر. واستشهد ابن حزم على ذلك بحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. انواع البيع. وللبيع انواع، منها اولا المقايضة، وهي بيع عين بعين، اي سلعة بسلعة اخرى، فان كانتا متماثلتين فيشترط عدم التفاوت في القيمة، وغير متماثلتين كان يشتري ثوبا بحنطة وهو جائز، سواء كانت السلعتان حاضرتين او احداهما حاضرة والاخرى غائبة، بشرط ان تكون معروفة موصوفة. وهذا النوع من البيع كان رائجا قبل زيوع النقد واللجوء اليه يكون عند عدم توافره، ولكن لا بد من تقويم السلعتين حتى لا يقع الغبن بين البائع والمشتري في ايهما. روى ابن الاثير ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل سهمه من خيبر ببعير، فقال له ان الذي اخذت منك خير من الذي اعطيتك، فان شئت فخذ وان شئت فاترك. قال الرجل قد اخذت، فهذا دليل على جواز المقايضة. ثانيا الصرف، وهو في اللغة الدفع والرد، وفي اصطلاح الفقهاء بيع الاثمان بعضها ببعض، ويتساوى في ذلك المضروب والمصوغ والتبر، ويشترط فيه المماثلة. قال الامام الشافعي رضي الله عنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من صنفه، إلا سواء بسواء يدا بيد، إن كان مما يوزن فوزن لوزن، وإن كان مما يكال فكيل لكيل. ولا يجوز أن يباع شيء وأصله الوزن بشيء من صنفه كيلا، ولا شيء أصله الكيل بشيء من صنفه وزنا. ولا خير في ان يتفرق المتبايعان بشيء من هذه الاصناف من مقامهما الذي يتبايعان فيه حتى يتقابضا، ولا يبقى لواحد منهما قبل صاحبه من المبيع شيء، فان بقي شيء فالبيع فاسد. وسواء كان مشتريا بنفسه او كان وكيلا لغيره، وسواء تركه ناسيا او عامدا، فاذا اختلف الصنفان من هذا بأن كان الذهب بالفضة أو التمر بالزبيب فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض، بشرط أن يكون يدا بيد لا يفترقان من مكانهما الذي يتبايعان فيه حتى يتقابضا، فإن تفرق قبل التقابض فسد البيع. ولا بأس بطول مقامهما في المجلس، ولا بأس أن يتصاحبا إلى مجلس آخر لتوفية الثمن أو السلعة، لأنهما في هذه الحالة في حكم عدم التفرق. وإذا اختلف الصنفان فلا بأس من أن يباع أحدهما بالآخر جزافا، ولا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب، ولا بأس أن يباع ذهب وثوب بدراهم. وكذلك عند الأحناف يجوز بيع أحد المختلفين بالآخر متفاضلا ومجازفة مقابضة، ويجوز بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم، وبيع 11 درهما ب10 ودينار. ومن باع سيفا محلى بثمن أكثر من قدر الحلية جاز، ولا بد من قبض قدر الحلية قبل الافتراق. والعلة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد. وإذا كان بين رجلين ذهب مصنوع فترضيا أن يشتري أحدهما نصيب الآخر بوزنه أو مثل وزنه ذهبا يتقابضانه قبل أن يتفرقا فلا بأس بذلك. ومن صرف من رجل صرفا فلا بأس من أن يقبض بعضه ويدفع ما قبض منه إلى غيره، أو يأمر الصراف أن يدفع باقيه إلى غيره إذا لم يتفرقا من مقامهما فلا بأس بذلك. وإذا قدم المشتري أكثر من الثمن كأن يشتري فضة ب5 فقدم 6 فقال الدرهم السادس وديعة عندي فلا بأس بذلك. وخلاصة القول في الصرف: وجوب الالتزام بالحديث الشريف الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير، ولا بأس ببيع الشعير بالتمر والتمر أكثرهما يدا بيد، والتمر بالتمر والملح بالملح، من زاد أو استزاد فقد أربى. هذا هو ما عليه جمهور الفقهاء، وخالف بعضهم استنادا إلى الحديث إنما الربا في النسيئة. قال صاحب المختار: ومن أعطى صيرفيا درهما وقال أعطني به فلوسا ونصفا إلا حبة جاز. والفلوس المأخوذة من غير الذهب والفضة لا يدخلها الربا عند مختلف المذاهب، فيجوز بيعها بعضها ببعض متفاضلا وإلى أجل، إلا أن بعض الحنابلة لا يرون التأجيل. ثالثا السلم. السلم بفتح السين واللام، وسلم وأسلف بمعنى واحد، ويتعدى بالهمزة أيضا فيقال أسلم، ولا يوجد تسلم بمعنى دفع إلا في هذا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقول السلم بمعنى السلف، ويقول الإسلام لله عز وجل، كأنه ضم بالاسم وهو السلم من الإسلام الذي هو موضع الطاعة والانقياد لله عز وجل عن أن يسمى به غيره وأن يستعمل في غير طاعة الله، فينصرف إلى السلف. قال ابن الأسير: وهذا من الإخلاص باب لطيف المسلك. ومعناه في اصطلاح الفقهاء بيع شيء معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم، وهو بيع تدعو إليه ضرورات الناس، فالبائع يلجأ إليه لأنه محتاج إلى المال للإنفاق على زرعه حتى ينضج، والمشتري محتاج إلى السلعة ليحقق الربح. ودليل جوازه من القرآن الكريم قوله تعالى في آية الدين: إلى أجل مسمى. قال القرطبي: دل قول الله تعالى إلى أجل مسمى على أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز، ودل سنة النبي صلى الله عليه وسلم على مثل معنى كتاب الله. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يستلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وكلمة السلم أخص من السلف، لأن السلم قاصر على البيع بالصورة التي أوضحت، والسلف قد ينصرف إلى القرض، فالسلم من البيوع الجائزة باتفاق، وهو مستثنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، لأنه من المصالح التي تدعو إليها الحاجة، ولذلك سماه الفقهاء ببيع المحاويج، ولذلك لا يجوز حالا. وتفسير قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما لا تقدر على تسليمه، ومتى قدر البائع على تسليم ما اتفق على بيعه فقد انتهى الإشكال. ولذلك جاز السلم فيما لا ملك للبائع فيه، فقد روى البخاري عن محمد بن المدلج قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى فقال: سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلفنا بيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. قال: ثم بعثني إلى عبد الرحمن بن أبزوز فسألته، فقال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهده ولم نسألهم ألهم حرص أم لا. أما شروط هذا النوع من البيع فتلخص فيما يأتي عن كتاب فقه السنة وغيره: أولا أن يكون المبيع في الذمة، وأن يكون موصوفا بصفات محدودة كالحبوب أو الحيوانات مثلا، وأن يكون مقدرا، وأن يكون مؤجلا، وأن يكون الأجل معلوما، وأن يكون موجودا عند حلول الأجل، وأن يكون مما يقدر على تسليمه. ثانيا أن يكون الثمن معلوم الجنس دراهم أو دنانير مثلا مقدرا غير جزاف، بحيث لو تعذر تسليم المسلم فيه أمكن الرجوع إلى قيمة رأس المال. وأن يكون نقدا مسلما في مجلس العقد قبل التفرق. وقال الإمام مالك: لا يجوز السلم في العين إلا بشرطين، أحدهما أن يكون في قرية مأمونة، والثاني أن يشرع في أخذه كاللبن في الشاة والرطب من النخلة. قال القرطبي: وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل، لأن التعيين امتنع في السلم مخافة المزابنة والغرر لئلا يتعذر عند المحل. وشرط أبو حنيفة وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين الأجل مخافة أن يطلب المسلم فيه فلا يوجد فيكون الغرر، وقد خالفه سائر الفقهاء في ذلك، حيث قالوا: المهم أن يكون موجودا عند الأجل. ومجمل رأي أبي حنيفة كما يوضحه صاحب كتاب المختار في الفقه الحنفي: كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه وإلا فلا. وشرائطه: تسمية الجنس والنوع والوصف والأجل والقدر ومكان الإيفاء إن كان له حل ومؤونة، وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود، وقدر رأس المال قبل المفارقة. ولا يصح في المنقطع ولا في الجواهر ولا في الحيوان ولحمه وأطرافه وجلوده، ويصح في سمك المالح وزنا، ولا يصح بمكيال بعينه لا يعرف مقداره، ولا في طعام قرية بعينها، ويجوز في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة، وفي اللبن إذا عين الملبن، ولا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل القبض، ولا في رأس المال قبل القبض، وإذا استصنع شيئا جاز استحسانا، وللمشتري خيار الرؤية، وللصانع بيعه قبل الرؤية، وإن ضرب له أجلا صار سلما. وقد شرط الفقهاء أن يذكر موضع قبض المسلم فيه فيما له حمل ومؤونة. وإذا حل الأجل ولم يجد المبتاع ما اشتراه استوفى الثمن الذي دفعه، ولا يصرفه إلى غيره من السلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو سعيد الخدري عنه: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وهذا رأي الشافعي رضي الله عنه، فقد قال الربيع: أخبرنا الشافعي مرفوعا إلى عطاء أنه سئل عن رجل ابتاع سلعة غائبة ونقد ثمنها، فلما رآها لم يرضها فأراد أن يحول بيعهما إلى سلعة غيرها قبل أن يقبض منه الثمن، قال: لا يصلح. قال: كأنه جاء بها على غير الصفة، وتحويلهما بيعهما في سلعة غيرها بيع للسلعة قبل أن تقبض. ولكن الإمامين مالكا وأحمد أجازا ذلك استنادا إلى ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عوضا أنقص منه ولا تربح مرتين، ولا يصح امتناع للحق عن أخذ حقه في السلم. فإذا حل السلم فدعا الذي عليه الحق صاحبه إلى أخذ حقه فامتنع، فعل الوالي إجباره على أخذ حقه ليبرأ ذو الدين من دينه، ويؤدي الذي عليه غير منقص له بالأداء شيئا، ولا يدخل إليه ضررا إلا أن يشاء صاحب الحق إبراءه من حقه بغير شيء يأخذه منه، فيبدأ بإبرائه إياه. فإن دعاه إلى أخذ حقه قبل حلول الأجل وكان حقه مالا كالذهب والفضة أو عرضا غير مأكول أو مشروب ولا ذي روح يحتاج إلى علف ونفقة، أجبر على أخذ حقه إلا أن يبرئه، لأنه قد جاء بحقه وزيادة تعديله قبل أجله، ولا نظر إلى تغير قيمته في وقته قلت أو كسرت. ودليل ذلك عند الشافعي مروي عن أنس بن مالك: كاتب غلاما له على ضمن أقساط يؤديها إلى أجل، فأراد المكاتب تعديلها ليعتق، فامتنع أنس من قبولها وقال: لا أخذها إلا عند محلها. فأتى المكاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك، فأمره عمر بأخذها منه وأعتقه. نواصل القراءة في أنواع البيوع. رابعا: المرابحة، معناها بيع ما يشترى بثمن معلوم بثمنه الذي اشتري به مع زيادة في الثمن تحدد بنسبة معينة تضاف إلى قيمة المبيع. مثال ذلك أن يقول البائع للمشتري: بعتك الخمسة بستة أو العشرة باثنتا عشرة، وهكذا. ودليلها ما ورد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قدمت له تجارة في عهد أبي بكر، فجاءه التجار يشترون، فقال لهم: كم تربحونني على شرائي من الشام؟ قالوا: العشرة اثنى عشر. قال: لقد زادوني. قالوا: العشرة أربعة عشر. قال: لقد زادوني. قالوا: العشرة خمسة عشر. قال: لقد زادوني. قالوا: من زادك ونحن تجار المدينة؟ قال: لقد زادني الله لكل درهم عشرة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم أشهدهم على أنها لله. وشرط صحة هذا البيع أن يكون المشتري عارفا بالسعر الذي اشترى به البائع السلعة، ويعرف الزيادة التي طرأت عليه عند البيع منه، وهو يخالف البيع العادي الذي يقوم على المساومة. وبيع المرابحة يجوز على عرض حاضر معين وعلى عرض مضمون موصوف وصفا دقيقا. ويمكن إضافة ما ينفقه التاجر على السلعة إلى الثمن، وذلك كقيمة الصبغ والتطريز والخياطة ومد الثوب لتحسينه وتطريته ليالين، وتذهب خشونته إن كان قد استأجر لذلك من يقوم به. أما أجرة السمسار فإن كان قد اعتيد أن المبتاع مثله لا يشترى إلا بسمسار فإنها تحسب، وإن لم يعتد ذلك فلا تحسب. وعلى البائع أن يبين للمشتري النواحي الآتية: أولا أصل الثمن، ثانيا دعل الربح على الجميع أو على ما يربح فقط، ثالثا إطلاق الربح أو إجماله، فإطلاقه أن يقول أبيعك على ربح العشرة 11، وإجماله أن يقول وقعت علي بمئة، ولم يبين ما له الربح من غيره. متى يفسخ هذا البيع؟ ويفسخ هذا البيع إذا حدث الإيهام في البيع، كأن يقول قامت علي السلعة بكذا دون بيان الأصل والربح، أو غير ذلك من صور الإيهام، فللمشتري الحق في الفسخ أو الرضا بما يترضيان عليه. وحق المشتري في الفسخ مبني على أن الإيهام نوع من الكذب والغش، ومما يجب على البائع عند العقد أن يبين المبيع وصفته كما يبين العقد والنقد الذي أدى به، فقد يكون العقد تم على دنانير ولكنه نقد دراهم، أو عقد على دراهم ونقد دنانير أو عرضا. وعليه أيضا تبيين الأجل الذي اشتراه إليه أو الذي اتفقا عليه بعد العقد. وعليه أيضا بيان عمر المبيع، كأن يكون عقارا أو دابة فالناس يرغبون في حداثة عهد البناء ويزهدون في قدمه، والدابة كذلك يرغبون في القوية التي لم توشك على الهرم. وكذلك الأمر بالنسبة للثوب، فالناس عادة يرغبون في الجديد ويزهدون في المستعمل، ولكل منهما ثمن. فإذا غلط التاجر أو غش وثبت بالبينة ذلك، فللمشتري الخيار في أن يرد السلعة أو يسترد ما دفعه زائدا على القيمة الحقيقية. قال الشافعي: إذا باع البائع مرابحة على العشرة واحد وقال قامت علي بمئة درهم ثم قال أخطأت ولكنها قامت علي بتسعين، فهي واجبة برأس مالها وبحصته من الربح. فإن قال ثمنها أكثر من مئة وأقام على ذلك بينة لم يقبل منه وهو مكذب لها. ولو علم المشتري أن البائع خانه حطت الخيانة وحصتها من الربح، ولو كان المبيع قائما كان للمشتري أن يرده ولم يفسد البيع، لأنه لم ينعقد على محرم عليهما معا، وإنما وقع محرما على الخائن منهما، كما يدلس له بالعيب والتدليس محرم، وما أخذ من ثمنه محرم. وللمشتري الخيار في أن يأخذه بالثمن الذي سمي له أو يفسخ البيع. خامسا التولية، هي البيع برأس المال دون زيادة أو نقص، وهي جائزة شرعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة قال لأبي بكر وقد اشترى بعيرين: وليني أحدهما، أي بعني تولية. والناس محتاجون إلى هذا النوع من البيع لأن فيهم من لا يحسن البيع ولا يعرف قيمة الأشياء، فيستعين بمن يعرف ذلك ليشتري له ويطيب قلبه بما اشتراه له. ومبنى هذا النوع من البيوع على الأمانة. قال الشافعي: التولية بيع من البيوع، يحل بما تحل به البيوع ويحرم بما تحرم به البيوع. فحيث كان البيع حلالا فهو حلال، وحيث كان البيع حراما فهو حرام. ويجوز للبائع في هذه الحالة أن يضيف إلى ثمن السلعة ما أنفقه عليها لصبغها وتحسينها وحملها وغير ذلك مما جرت العادة بمثله، ولكنه لا يضم نفقته هو، ولا أجرة الراعي ولا الطبيب ولا المعلم ولا الرائد الذي يروض الدابة. وأصل ذلك كل ما تعارف التجار إلحقه برأس المال يلحق به، وإلا فلا. وقد جرت العادة بالقسم الأول دون الثاني. وهناك نوع آخر من البيع يطلق عليه الوضيعة، وهو البيع بنقصان، يقال وضع بالبناء للمدهون في البيع يوضع وضيعة إذا خسر فيه. سادسا التلجئة، وتعني في اللغة ما يلجأ إليه الإنسان بدون اختياره، أما في اصطلاح الفقهاء فهي ما يكره عليه المتعاقد بيعا أو شراء، ويتعلق بها ما يأتي من الأحكام، إما أن تكون في المبيع ويلجأ إليها البائع بدافع الخوف من سلطان أو ظالم فيظهر أنه يبيع وليس هو ببائع حقيقة، وإنما هو تلجئة لجأ إليها خوفا، وإما أن تكون في البدل بأن يتفق المتعاقدان على 1000 في السجد ويتبايعا في الظاهر على 2000، أو يتفقان أن يكون الثمن 1000 درهم مثلا ولكنهما يتبايعان على 100 دينار. وقد اختلف الفقهاء حول هذا البيع، فقال بعضهم إنه عقد صحيح لأنه استوفى من الناحية الشكلية أركانه وشروطه، وقال بعضهم إنه باطل لأنه في الحقيقة هزل لا جد. ومن الآئمة الذين جوزوه الشافعية والأحناف، وهذا بخلاف بيع المضطر، لأن المضطر يبيع حقيقة لظروف أحاطت به، فيبيع ما يملكه بأقل من قيمته الحقيقية وهو جائز مع الكراهة، وليست الكراهة على البائع بل على المشتري الذي لم يعن المضطر في ضائقته بل استغلها لمصلحة نفسه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر، والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كما أنه بخلاف بيع المكره، وهو الذي يجبر على بيع ما يملك أو شراء ما لا يريد دون رغبة منه، فإن أجبر على بيع ما يملك لظروف اضطرارية كسداد دين أو توسعة طريق أو إنفاق على الوالدين فالبيع صحيح، وإلى الشرع يقوم مقام رضاه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مال معاذ بن جبل رضي الله عنه ليفي بذلك غرماءه بعد أن أغرق في الدين حتى لم يبق له شيء. أما إذا أجبر على بيع ما يملك من قبل ظالم أو سلطان جائر فإن البيع لا ينعقد لفقده أول شرط من شروط الصحة وهو الإيجاب والقبول، إذ كيف يكون قابلا وهو مكره؟ والقبول لا يكون إلا عن اختيار وهو غير مختار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والله تعالى يقول في شأن التجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وكذلك الشأن إذا أجبر على بيع ما لا يملك فإنه باطل من أساسه، والإجبار على الشراء كالإجبار على البيع باطل. سابعا بيع الثنية، وهو أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا معلوما. مثال ذلك أن يبيع الرجل حديقته ويستثني منها ثمار عدة أشجار بعينها، أو يبيع أرضا ويستثني منها قطعة، ويشترط في جواز هذا البيع أن يكون المستثنى معلوما. قال الشافعي أخبرنا مالك عن ربيعة أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه، وقال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أبيعك نخلي إلا 10 نخلات أختارهن، قال لا إلا أن تستثني أيتهن هي قبل البيع، تقول هذه وهذه. ويجوز الاستثناء بصورة أخرى كأن يقول بعتك هذا الشيء على أن أكون شريكك فيه بالثلث أو الربع. ودليله ما يقوله الشافعي أيضا عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أيبيع الرجل نخله أو عنبه أو بره أو عبده أو سلعته ما كانت على أني شريكك بالربع وبما كان من ذلك؟ قال: لا بأس بذلك. وصورة الأولى يلجأ إليها الناس كثيرا في هذه الأيام من أصحاب الحدائق، ويسمون ما يستثنونه طعمة، فإن كان الاستثناء مجهولا لا يصح البيع. روى الدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والسنية إلا أن تعلم. والمزابنة مر التعريف بها، والمحاقلة هي بيع الزرع قبل بدو صلاحه، وقيل بيع الزرع في سنبوله بالحنطة، وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم بالثلث أو الربع أو أقل من ذلك أو أكثر، وقيل اكتراء الأرض بالحنطة. والمخابرة هي أخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع ريعها، هي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. وذكر لسان العرب في معناها حديثا: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى أخبر رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقيل ما أصلها من خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها، فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر. وقد أجمع جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز دفع الأرض على الثلث أو الربع ولا على جزء مما يخرج لأنه مجهول، ولكن الإمامين أبا حنيفة والشافعي وأصحاب الشافعي يقولون بجواز كراء الأرض بالطعام إذا كان معلوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ومنعه مالك وأصحابه لحديث رافع المتقدم، وقد ذكره القرطبي في تفسير آية التداوم في سورة البقرة، وقال مالك في الموطأ: فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث والربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر أخرى وربما هلك، ولا يصح أن يؤجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته ولا دابته إلا بشيء معلوم لا يزول. وبذلك يقول الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما. وخالف في ذلك أحمد والليث وبعض الفقهاء، إذ قالوا: لا بأس أن يعطي الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع، واحتجوا بقضية خيبر. كما أجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطي الرجل سفينته ودابته كما يعطي أرضه بجزء مما رزقه الله في العلاج بها. وقال بعض الفقهاء: لا بأس بكراء الأرض بطعام لا يخرج منها ما عدا الحنطة وأخواتها. ويستدعي ذلك الحديث عن القراض، وهو بكسر القاف عند المالكية ما يسمى بالمضاربة عند الحنفية، وهو إعطاء المقارض بكسر الراء، وهو رب المال المقارض بفتح الراء، وهو العامل مالا ليتجر فيه على أن يكون له جزء معلوم من الربح، وأصله من القرض وهو القطع. والمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والقراض أو المضاربة جائزة بإجماع الفقهاء، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضارب في مال خديجة قبل البعثة، وهي من المعاملات التي كانت رائدة في الجاهلية فأقرها الإسلام لخلوها من الغرر ولحاجة الناس إليها ومصلحتهم فيها، وتتم كما يتم غيرها من المعاملات بالإيجاب والقبول، وبشروط تتلخص فيما يأتي. أولا أن يكون رأس المال نقدا فإن كان عروضا أو ذهبا أو حريا لا تجوز، وأن يكون معلوما حتى لا يختلط الربح برأس المال، وأن يكون الاتفاق على ما يحصل عليه العامل من الربح معلوما بالنسبة، كأن يكون النصف أو الثلث أو الربع مثلا ولا يكون محدودا بالقدر. رابعا وجود رب المال مع العامل عند اقتسام الربح، ولا يحق للعامل أن يأخذ حصته من الربح في قربة رب المال ولو كان هناك من يشهدون بذلك. خامسا وفي حالة فسخ عقد المضاربة ورأس المال غير سائل، فعلى رب المال والعامل بيعه أو اقتسامه، وإذا رفض رب المال البيع أجبر على ذلك لأن العامل له حق في الربح الذي لا يتحقق إلا بالبيع. ثامنا الشفعة، ومفهومها حق امتلاك العقار المبيع جبرا عن مشتريه بما قام عليه من الثمن والتكاليف، وهي من المعاملات التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، ولها سند من السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة. ومسبب مشروعيتها هو الاتصال بين عقار الشفيع والعقار المبيع، إما اتصال شركة على الشيوع، وإما اتصال شركة في حقوق الارتفاق الخاص، وإما اتصال جوار ملاصق. ذلك الاتصال في إحدى الحالات الثلاث يقضي بحق الشفيع في الحصول على العين المبيعة بعد دفع القيمة وتكاليفها منعا للإضرار ودفعا للخصومة والتنازع. والشفعة لا تكون إلا في العقار، ولا تكون إلا للشركاء في نفس العقار، ثم للخلطاء في حقوق الارتفاق، ثم للجيران، وهذا في مذهب الإمام أبي حنيفة. ويرى جمهور الفقهاء أنها ثابتة للشريك في نفس العقار دون غيره، استنادا إلى الحديث المذكور آنفا. والأحناف يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. والصقب هو ما يلاحق ملكه ويليه. وقد أورد المستشار أحمد محمود خليل مناسبة هذا الحديث فقال: كان جوابا لسائل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أرض ليس فيها قسم ولا شريك إلا الجوار. ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. وإذا تعدد الشفعاء فإن الشريك في نفس العقار يقدم على غيره، ويليه الشريك في حق الارتفاق، ثم الجار الملاصق. والشفعة لا تتم إلا بشروط حددها الفقهاء بما يأتي: أولا أن يكون المشفوع فيه عقارا، ثانيا أن يكون قد خرج من ذمة صاحبه بطريق البيع، فإن خرج بطريق الهبة أو الصدقة أو ما شابه ذلك فلا شفعة فيه، ثالثا أن يكون ملك الشفيع ثابتا وقت العقد في العقار المشفوع فيه، رابعا ألا يثبت رضا الشفيع بالبيع الذي تم بين المالك والمشتري، فإن ثبت الرضا عند حصول العقد فقد سقط حق الشفيع في الشفعة. وإذا طلب الشفيع بالشفعة فلا بد أن يطلب العقار المبيع كله لا بعضه، لأنه إن طلب بعضه فقد رضي بالمشتري شريكا، وبذلك يكون قد ناقض نفسه. وأن تكون مطالبته عقب العلم بالبيع والثمن والمشتري، وأن يشهد على مطالبته، وأن يرفع أمره إلى القضاء في مدة وجيزة لا تتعدى شهرا في رأي بعض الفقهاء. ويرى الإمام أبو حنيفة أن طول المدة لا يسقط حق الشفيع متى قرر حقه. ويملك الشفيع العين المشفوع فيها بالتراضي بينه وبين المشتري، ويكون هذا الشراء جديدا لا ينقض البيع الأول أو بحكم القاضي، ويكون شراء جديدا إن كان المشتري الأول قد تسلم العين، وتثبت ملكية الشفيع من وقت التراضي أو الحكم، وعليه أن يدفع قيمة ما حدده المشتري في البناء إن كان قد تسلمه من المالك، كما أن الشفيع له الحق في أن يحط من الثمن بقدر ما أنقصه المشتري فيه. والثمن الذي يدفعه الشفيع يمثل الثمن الذي دفعه المشتري ولا يزيد الشفيع عليه شيئا. ويسقط حق الشفيع في الشفعة إذا أعلن صراحة عدم رغبته في العين المبيعة، أو إذا تصرف تصرفا يثبت رضاءه عن البيع، أو إذا ثبت عدم ملكيته لعقاره الذي يستشفع به. وإذا مات الشفيع يسقط الحق في الشفعة لأن الشفعة لا تورث. وهذا رأي الأحنف. ويستثنى من ذلك إذا كان الميت طالب بها قبل وفاته أو حكم له بها ثم مات. ويرى بعض الفقهاء أن الورثة من حقهم المطالبة بالشفعة لأنها كالمال الذي يورث، وهذا هو رأي الشافعي ومالك. وقال أحمد لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها. ويرى جمهور الفقهاء أن الشفعة من حق الذمي كما هي من حق المسلم. ورأى أحمد وبعض الفقهاء عدم ثبوتها للذمي استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شفعة لنصراني. وأثبت الشيخ سيد سابق في كتابه ضرورة استئذان الشريك شريكه أو داره عند البيع مستندا في ذلك إلى بعض الأحاديث الشريفة، كما بيّن نكران الاحتيال الذي يلجأ إليه البعض لإسقاط شفعته لما في ذلك من إبطال حق المسلم. وتصرف المشتري بالبيع في المشفوع فيه جائز قبل ثبوت حق الشفيع بالشفعة لأنه تصرف في ملكه وللشفيع أخذه بأحد البيعين. أما إذا وهبه المشتري أو تصدق به أو دعا له صداقة ونحوه فلا شفعة فيه لأن فيه إضرارا بالمأخوذ منه، لأن ملكه زال عنه بغير عوض والضرر لا يزال بالضرر. أما تصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة فهو باطل لأنه تصرف في غير ملكه. تاسعا الارتفاق. وقد أشارت إليه دائرة المعارف الإسلامية مادة بيع، وهو مأخوذ من الرفق وهو اللين، والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء، والمرفق بفتح الميم وكسر الفاء. من الأمر هو ما ارتفقت به أي انتفعت. ويعني عند الفقهاء بيع يشترط فيه من شخص أن يكون له حق ارتفاق أي انتفاع. ويعتبر هذا العقد في نظر الشرع شراء لحق استعمال الشيء، فيصح للمشتري مثلا الحق في أن يمر بأرض الغير فيكون له حق الممر، أو في أن يشيد بناء على هذه الأرض فيكون له حق البناء، أو في أن يستعمل حائط جاره لتدعيم بنائه، أو فتح نافذة للشمس أو للتهوية فيكون له حق ما اتفق عليه. ولا يصح للمشتري أن يتجاوز حدود ما اتفق عليه مع البائع. فإذا حدد له قطعة للمرور فليس له أن يتجاوزها إلى سواه، وإذا حدد له مكانا للبناء فليس له أن يتجاوزه إلى ما عداه. كما أنه إذا اشترط عليه أن يكون البناء لغرض معين كأن يكون مسجرا أو مخزنا فليس له أن يتجاوزه إلى بنائه مسكنا، وإذا اشترط عليه أن يكون البناء من خشب فليس له أن يتجاوزه إلى الحجارة أو الطوب، وإذا حدد له الانتفاع بالحائط لتقوية البناء فليس له أن يفتح فيها نافذة. وقد يقع الارتفاق بغير البيع، فقد جاء في المحلل ابن حزم أنه لا يحل لأحد أن يمنع جاره من أن يدخل خشبا في جداره ويجبر على ذلك أحب أن كره إن لم يأذن له. فإن أراد صاحب الحائط هدم حائطه كان له ذلك، وعليه أن يقول لجاره داعم خشبك أو انزعه. واستدل ابن حزم على ذلك بما رواه من طريق مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال ابن حزم ولا أرى لأبي هريرة مخالفا من الصحابة، وهو قول أصحابنا. وقال مالك وأبو حنيفة ليس له أن يضع خشبة في جدار داره، ولعل حجته ما في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. عاشرا الرهن، وهو في اللغة مطلق الحبس. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. وفي اصطلاح الفقهاء الحبس بنار مخصوص بصفة مخصوصة، ومشروعيته أن الله شرعه وثيقة للاستيفاء حتى يضر الراهن بحبس عينه فيسارع إلى إيفاء الدين ليفتكها فينتفع بها ويصل إلى الدائن حقه. وسنده من الكتاب قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعاه عند يهودي بالمدينة، وهو من المعاملات التي كانت رائدة في الجاهلية وأقرها الإسلام بحاجة الناس إليها. وتقييد الرهن بالسفر في الآية لا يعني قصره على حالة السفر، بل يجوز الرهن في الحضر أيضا، بدليل رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعاه عند اليهودي. أخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا من شعير لأهله. مواصل القراءة تحت عنوان الرهن. يبطل الرهن إن خرج من يد المرتهن اختيارا إلى الراهن إلا أن يكون رجوعه بعارية أو وديعة. هذا رأي أبي حنيفة. وقال الشافعي رجوعه إلى يد الراهن لا يبطل حكم القبض المتقدم، ويستتبع الرهن قبض المرهون، فإن رهن العين قولا لا فعلا لا يعد رهنا. وعند المالكية ينعقد الرهن بالعقد، ويجبر الراهن بتسليم العين المرهونة للمرتهن، لأن الله تعالى يقول أوفوا بالعقود، وهذا من العقود. وإذا رهن شيء يتطلب نفقة كالدابة فالمرتهن ينتفع بها في نظير نفقته بأن يركبها أو يشرب لبنه، والأصح أنه لا ينتفع بالركوب أو الشرب إلا بقدر النفقة فقط، وما جاوزها فهو من حق الراهن. وإذا كان الراهن هو الذي ينفق على الرهن فإن المرتهن لا ينتفع بشيء من ذلك. ودلّ بعض الفقهاء رهن ما في عينة المرتهن ومنعه بعده، كأن يكون الرجلان متعامدين ولأحدهما على الآخر دين فرهنه دينه الذي عليه. وحجة الذين جوزوا ذلك أن بيع ما في الذمة جائز، وكل ما يمكن بيعه يمكن رهنه، وحجة المانعين أن الرهن لا يتحقق إلا بالقبض، ولا يجوز غلق الرهن، وذلك بأن يشرح من حق المرتهن إذا لم يقدر الراهن على تخليصه في مدة معينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن لصاحبه ظنه لعليه ظلمه. وغلق الرهن من أفعال الجاهلية التي يأباها الإسلام، وهلاك الرهن في يد المرتهن يبطل حقه في المطالبة بدينه، لأنه دخل في ضمانه بقبضه إياه، فإن كان الرهن أوفى من الدين ذهب دينه وصار الباقي أمانة عنده، وإن كان الرهن أقل من الدين استوفى الباقي من الراهن. تساؤلات حول بعض البيوت. بيع مرض الموت، وهذا موضوع مهم لأنه يترتب عليه كثير من المشكلات الاجتماعية التي قد تدمر استقرار الأسرة وأمانها وسعادتها، والواقع يصدق ذلك، وقد اعتنى الفقهاء ببيان الأحكام المتعلقة به. المقصود بمرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه الهلاك المريض في مرض موته لوارث تتوقف صحته على إزالة بقية الغرفه ولو كان بثمن مثل، فإن أدازوه جاز وإن لم يجوزوه بطل. وهذا هو نص المادة 64 بعد 200 من كتاب مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان لمحمد قدري باشا. وفي المادتين التاليتين يقول: يجوز بيع المريض في مرض موته لغير وارثه بثمن مثل أو بغضب يسير، ولا يعد الغضب اليسير محاباة عند عدم استفراق الدين. وإذا باع المريض في مرض موته لغير الوارث بغضب فاحش نقصا في الثمن فهو محاباة تعتبر في ثلث ماله، فإن خرجت من ثلث ماله بعد الدين لأن كان الثلث يفي بها يجب البيع، وإن كان الثلث لا يفي بها بأن زادت عليه يؤمر المشتري بين أن يدفع للورثة الزائدة على الثلث لإكمال ما نقص من الثلثين أو يفسخ البيع. وإذا باع لأجنبي من ماله محاباة فاحشة أو يسيرة وكان مدينا بدين مستغرق لماله فلا تصح المحاباة سواء أجازه الورثة أم لم يجوزوه، ويخير المشتري من قبل أصحاب الدين، فإن شاء بلغ المبيع تمام القيمة وإلا فسخ البيع. فإن كان قد تصرف في المبيع قبل الفسخ تلزمه قيمته بالغة ما بلغت. ويعلق المستشار عبد الستار آدم على هذه المواد بقوله: يتبين من هذه النصوص أن مذهب أبي حنيفة يقضي بأن بيع المريض في مرض موته غير جائز للورثة إلا إذا أجازه الورثة ولو كان بثمن مثل، ولغير الوارث وكان البائع غير مدين بدين يستغرق ماله فلا يجوز فيما زاد على الثلث إذا كان بغضب فاحش، ويخير المشتري بين إكمال ما نقص عن الثلثين أو فسخ البيع. وإذا كان مدين بدين يستغرق ماله فلا يجوز البيع لغير الوارث سواء بغضب فاحش أو يسير، ويخير المشتري بين دفع تمام القيمة أو فسخ البيع. وإذا كان المشتري تصرف في المبيع قبل الفسخ تلزمه قيمته كاملة. ورأي الشافعي يتفق مع ذلك. البيع في المسجد: لا يجوز اتخاذ المساجد أسواقا أو اتخاذ أماكن منها للبيع والشراء، فقد روى الترمذي في كتاب البيوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. وجاب في كتاب فقه السنة: أجاز أبو حنيفة البيع في المسجد، وكره إحضار السلع وقت البيع، ولعله يقصد وقت الصلاة في المسجد تنزيها له. وأجازه مالك من الشافعي من كرهه، وبذلك قال ابن حزم في المحلى، ومنعه أحمد للحديث السابق. ورأي أحمد هو الأجمل بالمسجد، لأنه لا يصح انتهاك حرمة المسجد وهو مكان العبادة والذكر والعلم والمساومة والحلف والجدال الذي يسحب البيع عادة. أما استفاق الباعة خارج المسجد وتناديهم على سلعهم عقب الصلاة فلا بأس به، ولكن يجب أن يؤخر ذلك إلى ما بعد ختام الصلاة وانصراف المصلين. ويحرم البيع عند ضيق ويقاس على الجمعة غيرها من الصلاة. البيع في أيام الحج. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفي ضوء هذه الآية الكريمة جوز الفقهاء التجارة في موسم الحج. قال القرطبي: والدليل على صحة التجارة ما رواه البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عطاز ومزنة والمجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثنوا أن يتجروا في الموسم، فنزلت هذه الآية. وقرأ ابن عباس: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وكانت هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق العكاظ في زمن الخوارج، ثم ترك ذو المجاز ومجنة بعد ذلك. واستغنى المسلمون بأسواق مكة ومنى وعرفة. وقال الزمخشري: كان ناس من العرب يتأثمون أن يتجروا في مواسم الحج وأيامه، وإذا دخلت العشرة كفوا عن البيع والشراء فلم يكن لهم سوء. ويثمون من يخرج إلى التجارة الداج للحاج. ولكن الإسلام أباح التجارة بقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، وبقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالمنافع كما تطلق على منافع الآخرة تطلق على منافع الدنيا كالتجارة وغيرها. ولكن البيع في موسم الحج يجب أن يتسم بما يدعو إليه الدين من آداب وكمال، ومن بين ذلك الكف عن الرجال والمنارات والجدال والحلف وغير ذلك مما يصحب عملية البيع والشراء عادة. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. التسعير. يرى العلماء أن التسعير ينقسم إلى قسمين: أحدهما جائز وذلك في حالة من تمع التجار عن البيع فأخفوا السلع واحتقروا ما يضطر إليه الناس وركبوا أن يبيعوا بثمن المثل، فهنا يجوز للحاكم أن يتدخل في الأسعار ويجبر المحتكرين على البيع بثمن المثل مراعاة لمصلحة الجماعة دون إضرار بمصلحة التجار، فيراعي في التسعير أن يحفظ لهم نسبة معينة من الربح. وذلك قياسا على ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قولنا عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقويم العادل الذي لا يظلم المالك ولا المشتري لحاجة المعتق إلى عدالة التقويم وحاجة الناس واضطرارهم أولى من ذلك. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، فمعناه كما فسره ابن القيم: إن الناس إذا كانوا يبيعون سلاعهم من غير ظلم وقد ارتفع السعر لقلة الشيء أو لكثرة الناس، فمرد ذلك إلى الله تعالى. أما إن امتنع الناس عن البيع ليرفعوا الثمن فوجب إجبارهم على البيع بثمن المثل، وهذا هو التسعير. أما احتداد خصوم التسعير بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيرد عليه بأن النهي منصرف إلى الشحناء والغضب، ومخالف التسعيرة التي فرضها ولي الأمر في ظل الظروف المبيحة لذلك عقابه التعزير. قال صاحب كتاب فقه السنة: إذا ظلم التجار وتعدوا تعديا فاحشا يضر بالسوق وجب على الحاكم أن يتدخل وحدد السعر صيانة لحقوق الناس ومنعا للاحتكار. ولذلك يرى الإمام مالك جواز التسعير، ويراه بعض الشافعية في حالة الغلاء، كما ذهب إلى إجازته أيضا في كثير من السلع جماعة آخرون. أما القسم الثاني فهو جائز غير جائز، وذلك في حالة بيع التجار بضائعهم دون ظلمهم أو احتكار وهم يبيعون بثمن المثل، فلا يحق للحاكم حينئذ أن يتدخل في المسعر. والحجة في ذلك ما يرويه أنس أن السعر غلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لو سعرت، فقال: ألا إن الله هو القابض الباسط الرازق السائل، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يقبضني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. وتفسير ذلك أن الارتفاع الطبيعي في الأسعار الذي لا ينبني على ظلم ولا احتكار ولا تدخل من التجار في إخفاء سلعه ليرتفع السعر ويضطر الناس فيشترون بما يطلب التجار لا يجوز معه التسعير. الاحتكار. في النهي عن الاحتكار وردت احاديث كثيرة، منها ما رواه احمد والحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وروى احمد والطبراني عن معقل بن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، أو كما قال. وجاء في تفسير القرطبي عند قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، من الإلحاد احتكار الطعام، وهو قول عمر بن الخطاب. والاحتكار معناه هو شراء الشيء وحبسه عن الناس حتى يقل وجوده فيغلي سعره، ويترتب على ذلك الإضرار بالناس. من أجل ذلك نهى الإسلام عن الاحتكار، وتوعد المحتكرين بالخراب في الدنيا والعذاب في الآخرة. جاء في الحديث الشريف: من احتكر على المسلمين طعامهم ضرب الله ما له بالإفلاس. والعلماء آراء حول الاحتكار الذي ورد في حقه الوعيد الشديد، فبعضهم أطلقه وقال: كل احتكار مذموم. وعند أحمد والشافعي: الاحتكار لا يكون إلا في الطعام لأن حقوق الناس وهذا هو الممنوع. وقال بعضهم: يجوز للزارع أن يحتكر زرعه وللصانع أن يحتكر صنعة يده. ورأي كتاب فقه السنة في ذلك أن الاحتكار يحرم بشروط ثلاثة: أولا أن يكون الشيء المحتكر فاضلا عن حاجته وحاجة من معولهم سنة كاملة، لأن الإنسان يجوز له ادخار نفقته ونفقة أهله هذه المدة. ثانيا أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إليه. ثالثا أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام والثياب ونحوها، فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار ولكن لا يحتاج الناس إليها فإن ذلك لا يعد احتكارا حيث لا ضرر يقع بالناس. والإسلام حكيم في موقفه من الاحتكار لأن أضراره تتفاقم، فيترتب عليها كثير من المآسي والاضطرابات، وقد يؤدي حبس السلع عن الناس إلى كثرة إقبال الناس عليها فيختزنون منها ما يلزمهم وما لا يلزمهم خشية انقطاعها عنهم مستقبلا، وذلك يكبد الناس نفقات مضاعفة. واجب بدخل الأسرة فضلا عما يسببه من خوف الناس وفزاعهم وزيادة آلامه. تلقي الجلب. وقد يمت إلى الاحتكار بصلة ما يسمى بتلقي الجلب، ومعناه أن يخرج المقيم إلى ظاهر البلد لتلقي القادمين بالتجارة ليشتريها منهم قبل قدومهم إلى السوق. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد روى مسلم عن طريق ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. وأخرج عن طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وجمهور الفقهاء على منع هذا البيع، ونهى عنه أحمد والليث، وقال الشافعي بإيجاب الخيار للبائع إذا قدم السوق لظاهر الحديث، ومنعه الأوزاعي إذا كان للناس إليه حاجة، وأباحه أبو حنيفة مع الكراهة. الأضر بأهل البلد. وقال مالك: لا يجوز ذلك للتجارة خاصة، ويؤدب من فعل ذلك، ولا بأس بالتلقي لابتياع القوت والأضحية. ويفيد ذلك أن المنع منصرف إذا كان المتلقي يشتري من الجالب ليبيع، لأن في ذلك استغلالا لحاجة الناس، وهو أشبه بالاحتكار. البيع بين البطلان والفساد والكراهة. البيع الصحيح هو الذي يوافق الشرع من حيث استيفاء الأركان والشروط التي سبقت الإشارة إليها، وحيث توفر ذلك فقد حلت السلعة للمشتري والقيمة للبائع، ولكل منهما حق الانتفاع بما وقع تحت يده. أما إذا لم تتوفر الشروط والأركان فهو بيع باطل أو فاسد أو مكروه. والبيع الباطل هو الذي لا يجوز عقده أصلا لمخالفته لما يشرعه الإسلام، وهو لا ينعقد ولا يفيد الملكية للمشتري. وإذا وقع المبيع تحت يده كان أمانة عنده، وذلك كبيع الحرب والميتة ولحم الخنزير. والبيع الفاسد هو الذي يخالف شرطا من شروط الملك ويفيد الملكية بالقبض، وذلك كبيع الدابة إلا حملها، أو بيع السمك في الماء، ولكل من البائع والمشتري الخيار في فسخه. وبيع المكروه هو الذي خالف أدبا من آداب الإسلام في البيع، كبيع الحاضر للبادي وبيع الرجل على بيع أخيه. وهذه أحكام حول بعض هذه البيوع. أولا: بيع المخدرات. من البيوع الباطلة في الإسلام بيع الخمر لأنه حرام، وبيع المحرمات باطل، ويلتحق بالخمر المخدرات. والمخدرات نوع من السموم قد تؤدي في بعض الحالات خدمات طبية لو استخدمت بحذر كاستخدامها في التخدير لإجراء العمليات الجراحية، ولكن الإدمان عليها يتسبب في انحلال جسماني وانحلال تدريجي، قد يؤدي ذلك لصاحبه إلى الجنون ويجعله فريسة للأوهام والأمراض. والمخدرات نوعان: أولا، مخدرات طبيعية من الأعشاب كالقات والأفيون والحشيش. ثانيا، مخدرات كيميائية تستخلص بطريقة كيميائية، ومنها الكحول والكوكايين والمورفين والهيروين وأمثالها. حكم الشرع فيها. قال المستشار إسماعيل الخطيب في مقام له: قال الشيخ ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية ما خلاصته: الحشيشة حرام، يحد تناولها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج. ووافق على ذلك ابن القيم، وقال مثله ابن حجر. وتحدث ابن البيطار عن فعلها في الجسم وأثرها السيء فيه وفي العقل. وما دامت مغيبة للعقل فإنه ينطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. حكم الاتدار فيها. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تنهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وورد عنه أيضا كل ما يحرم الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه. ولما كان اسم الخمر يتناول هذه المخدرات فيكون النهي عن بيع الخمر متناولا النهي عن بيع المخدرات. كلام النهي عن التعاون في الإثم والعدوان يشمل النهي عن كل ما يعين على الفساد. وعلى ذلك فالاتدار في المواد المخدرة بأنواعها محرم بالأسباب الآتية. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار. وهذا يدل على حرمة زراعة النباتات المخدرة أصلا. ثانيا إن في بيع المخدرات وترويجها إعانة على المعصية والتعاون على المعصية منهي عنه. قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثالثا في زراعتها وترويجها ربا بالمعصية والربا بالمعصية معصية. رابعا إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه فيكون ثمن هذه المخدرات حراما لا تصح منه صدقة ولا تؤدى به طاعة. وقد حرم القانون وضعه الاتدار في المخدرات ووضع عقوبة واضعة لمن تصور له نفسه ذلك حتى وصلت حد الإعدام. وليست هذه العقوبة بعيدة عن روح التشريع الإسلامي الذي يطبق حد الحرابة على المفسدين في الأرض. قال تعالى جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما يفعله هؤلاء التجار من تخريب نفوس الشباب وتضييع لثروات الناس وتقويض شخصياتهم وعقولهم فساد ليس بعده فساد. ثانيا من البيع المحرمة بيع المغصوب والمسروق. ونهى الإسلام عن بيع الشيء المغصوب والشيء المسروق. والمشتري في هذه الحالة شريك في الإثم مع الغاصب والسارق إن كان على علم بذلك. وإن لم يعلم فالتبعة على البائع. ومتى ظهر الملك الحقيقي فصاحب الملك أحق بملكه. والمشتري يعود على البائع بالثمن الذي دفعه فيقتضيه منه. وإذا علم بائع العنب والتمر والشعير أن المشتري سوف يحول ذلك إلى خمر وجب عليه الامتناع عن البيع لأنه من قبيل البيع المحرم. وإلا كان شريكه في الإثم لأنه عاونه على المعصية. ونهى الإسلام أن يبيع المسلم السلاح لمن يشهره في وجوه المسلمين أو يثير به الفتنة في صفوفهم. فقد أخرج البيهقي عن عمران بن الحصن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. وكل عقد أضر بالمسلمين في دينهم أو دنياهم فهو باطل شرعا. ثالثا البيع على البيع. ورد في الأحاديث الشريفة في أكثر من رواية لا يبيع الرجل على بيع أخيه. ومن هذه الروايات ما أورده ابن الأثير عن جامل بن عمرو عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر إلى العيد وعن يمينه أبيد بن كعب وعن يساره عمر أو قال ابن عمر. فلما فرغ مر بدار أبي كبير واللحامون بفنائها فقال بيعوا كيف شئتم ولا تخلطوا ميتة بمذبوحة ولا تحتكروا ولا تناجشوا ولا تلقوا السلع ولا يبع حاضر لباب ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخت لتكفئ إناءها. تحت عنوان البيع على البيع في هذا الحديث الشريف نهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وله معنيان: ينصرف أحدهما إلى البائع والآخر إلى المشتري. أما الأول فلأن يشتري المشتري السلعة من التاجر ويشكان أن يتعاقدا فيجيء تاجر آخر ويعرض نفس السلعة على المشتري وربما بثمن أقل، وأن الثاني فبأن يشتري المشتري السلعة ويوشك أن يعقد مع البائع البيع فيجيء مشتر آخر يساوم البائع عليها وربما بثمن أكثر، وهذا البيع لا يرضى عنه الشرع وهو فاسد لا يجوز بحال عند ابن حزم، والمسلم والذمي فيه سواء، وإن حدث فالبيع مفسوخ، وهو في البيع المكروهة عند أبي حنيفة وجوزه الشافعي، وعند مالك فيه رواية: هذا إذا أوشك المتبايعان أن يتعاقدا، أما إذا وقف التاجر سلعته لطلب الزيادة وهو بما يعرف بالمزايدة فإن ذلك جائز غير منهي عنه. رابعا النجش. في الحديث السابق الذي رواه ابن الأثير ورد النهي عن النجش، ومعناه كما فسره ابن حزم في المحلى أن يريد البائع البيع فينبذ إنسان نفسه للزيادة في البيع وهو لا يريد الشراء ولكن ليغتر غيره فيزيد بزيادته. قال: وهذا بيع إذا وقع بزيادة على القيمة فللمشتري الخيار، والتبعة هنا على الناجش، وإذا رضي المشتري فالبيع صحيح. وفي جواز فسخ هذا البيع أورد ابن حزم هذا الخبر: بعث عمر بن عبد العزيز عبيد بن مسلم يبيع السبي، فلما فرغ أتى عمر فقال: إن البيع كان كاسدا لولا أني كنت أزيد عليه وأنفقه. فقال له عمر: كنت تزيد عليهم ولا تريد أن تشتري؟ قال: نعم. فقال عمر: هذا نجش والنجش لا يحل، ابعث منادي ينادي أن البيع مردود وأن النجش لا يحل. وقال الشافعي: من نجش فهو عاص بالنجش، إن عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، والبيع صحيح والتبعة على العاصي. خامسا بيع الحاضر بالبادي. وفي الحديث الذي رواه ابن الأثير أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر بالبادي، وروى مسلم عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي. ويروى عن أنس بن مالك قوله: نهينا أن يبيع حاضر لبادي وإن كان أخاه أو أباه. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما بطاووس مفهوم هذا الحديث حين سأله عنه فقال: لا يكون له سمسارا. وفي تعليم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أحمد عن جابر بن عبد الله: لا يبع حاضر لباب، دع الناس يرزق بعضهم من بعض. وجاء في كتاب شرح ثلاثيات مسند أحمد تفسير لهذا الحديث: الحاضر بالبلد هو العارف بالسعر، والبادي هو القادم على البلد من غير أهلها. من حضر الباب ببيع سلعته وهو جاهل بالسعر وقصده الحاضر العارف بالسعر ليرشده الى السعر، وكان الناس في حاجة الى السلعة، حرمت مباشرة الحاضر بالبيع على الاصح، سواء رضي اهل البلد بذلك ام لا، وذلك اذا توفرت الشروط المشار اليها. فان فقد شرط منها صح البيع، وذلك بان يكون قدوم الباب لا ليبيع او ليبيع ولكنه لا يجهل السعر، او جهله ولكن الحاضر لم يقصده، او قصده الحاضر وكان غير عارف بالسعر، او كان كذلك ولكنه لم يبع له، او كان الناس في غير حاجة الى السلعة، صح البيع. ان توفرت الشروط المشار اليها فالبيع باطل عند الامام احمد، وعند الامام مالك كذلك في احدى روايتين له. والرواية الاخرى يفسخ العقد عقوبة وروي عنه انه لا يفسخ، وهو مكروه عند ابي حنيفة والشافعي مع صحته عندهما. والهدف من النهي عن بيع الحاضر بالبادي ان البادي اذا ترك يبيع سلعته ربما باعها برخص وهو الغالب دون ضرر واقع عليه، فتحصل التوسعة على الناس، بخلاف ما اذا تولى الحاضر البيع فانه لا يبيع الا بسعر البلد وهو مرتفع لعدم وجود السلعة وحاجة الناس اليها. اما اذا استشار البادي الحاضر فوجب عليه ان يشير عليه، لان المستشار مؤتمن ولا اثم عليه في ذلك. السمسرة، وهذا البيع بخلاف السمسرة، وهي الوساطة بين البائع والمشتري وتستدعيها ظروف السوق وحاجة الناس بتقريب وجهات النظر وتيسير مهمة المتبايعين. جاء في كتاب فقه السنة قال الإمام البخاري: لم يرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأمر السمسار بأسا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس بأن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وجاء في إحياء علوم الدين للغزالي: كره ابن سيرين الدلال، وكره قتادة إدارة الدلال، ولعل سبب فيه قلة استغناء الدلال عن الكذب والإفراط في الثناء على السلعة لترويجها، ولأن العمل فيه لا يتقدر فقد يقل أو يكثر، ولا ينظر في مقدار الأجرة إلى عمله بل إلى قدر قيمة الثوب، هذا هو المعتاد وهو ظلم، بل ينبغي أن ينظر إلى قدر التعب. ثالثا: بيع صفقتين في صفقة. أورد أحمد في مسنده أنه نهي عن صفقتين في صفقة واحدة، كأن يبيع الرجل البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا. وأورده الشافعي كذلك، قال: أخبرنا الداروردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وفسره الشافعي بما يأتي: هما وجهان، أحدهما أن يقول: قدمتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين إلى سنة، قد وجب لك أيهما ما شئت أنا وشئت أنت، فهذا بيع الثمن فيه مجهول. والثاني أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف، فإذا وجب لك عبدي وجبت لي دارك، لأن ما نقص من كل واحد منهما مما باع إزداده فيما اشترى، فالبيع في ذلك مفسوخ. والنهي هنا لا ينصرف الى جواز البيع المؤجل وجواز البيع المؤجل على ان يكون لكل منهما سعر معلوم. ذكر كتاب فقه السنة انه يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن معجل، وكما يجوز بعضه مؤجلا وبعضه معجلا متى كان هناك تراض بين المتبايعين. واذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه من اجل التأجيل جاز، لان للاجل حصة من الثمن. قال: والى هذا ذهب الاحناف والشافعية وزيد ابن علي وجمهور الفقهاء لعموم أدلة القضية لجوازه، ورجحه الشوكاني. وجاز أيضا أن يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بثمن أقل. ونقص الشافعي حديث المروي أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل، فقالت عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما ابتعت. اخبري زيد ابن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يسوب. فقد قال الشافعي: قد تكون عائشة عادت البيع الى العطاء لانه اجل غير معلوم. سابعا الغش. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش في التجارة. روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صدرة طعام فأدخل يده فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش أمتي فليس مني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه وأدخل يده فيه فإذا طعام الرديء، فقال: بع هذا على حدة وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا. وإذا حدث بيع من هذا للمشتري خير، إن شاء أمضاه وإن شاء رده. وهذا يذكرنا بما نراه الآن في أسواقنا، حيث يظهر الباعة الجيد ويخفون الرديء ويبيعون الرديء بسعر الجيد. قال الفقهاء: إن مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع، وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب. فإذا علم المشتري بالعيب عند الشراء أو عند القرض وسكت فقد رضي به، وإن لم يرضى فله الخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده، وليس له أن ينقص في نظير العيب إلا برضا البائع، كما أنه ليس من حقه أن يمسك الجيد ويرد المعيب إلا برضا البائع أيضا. والأصل في ذلك أن المشتري لا يملك تفريق الصفقة على البائع قبل التمام. ثامنا بيع الغرض، ويقصد به البيع المبني على الجهالة والمخاطرة وما يترتب عليه ضرر يلحق بالبائع أو المشتري، وحكمه في الشرع البطلان، وقد نهى عنه الإسلام. ومن أمثلته ما كان رائجا في الجاهلية وسبقت الإشارة إليه، كبيع الحصى وبيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع المعاومة. ويلحق بذلك بيع المحاقلة، وهو بيع الزرع بكيل معلوم من الطعام، وبيع المخدرة، وهو بيع الثمرات الخضراء قبل بدون صلاحها، وبيع النتاج، وهو بيع نتاج الماشية قبل أن تنتج، أو بيع ما في ضيوعها من لبن، وبيع ضربة الغواص، وهو بيع ما يلتقطه الغواصون قبل غوصهم. ويدفع المشتري الثمن للغواص حتى ولو لم يحصل من غوصه على شيء، ويدفع الغواص ما يعثر عليه للمشتري ولو بلغ أضعاف ما دفع من ثمن. وبيع السمك في اللبن ولا يعرف قدره، وبيع السمك في الماء، الطير على الشجر، وبيع الصوف على الظهر ولا يعرف وزنه، وبيع اللحم في الشاة قبل أن تذبح، وبيع حبل الحبلة. وكان رائدا في الجاهلية كانوا يتبايعون اللحوم إلى أن تلد الناقة ثم تحمل من جديد. كل هذا من البيوع الفاسدة لما فيها من غرر وشبهها بالميسر. ويلتحق بهذه البيوع ما يسمى ببيع البرنامج، ويقصد به بيع الأشياء المضربة التي لا تعلم صفتها، أو البضائع المعبأة في أعدال أي أكياس مغلقة لا يعرف المشتري ما فيها. قال الربيع: سألت الشافعي عن بيع الساج المدرج والقلاطي وبيع الأعدال على البرنامج، قال: لا يجوز قياسا على النهي عن النهي عن ملامسة المنابذة. وقال: ما علمت أحدا يقتدى به في العلم أجازه، وحجة من أجازه باطلة، لأن الذي أجازه إنما أجازه بناء على جواز بيع الموصوف، ولكن البيع على الأوصاف مضمونة على صاحبها بصفة، يكون على صاحبها أن يأتي بها على بكل حال، وليس هكذا بيع البرنامج. وأما العدول المبيعة لو هلكت لا يستطيع البائع أن يأتي بمثلها، لأنه لا يعرف صفتها، فهي في هذه الحالة لا عين ولا صفة. وهذا النوع من البيوع ينطبق على الطرود المغلقة التي يشتريها بعض التجار في الموانئ مجازفة دون أن يدري المشتري وربما البائع ما فيها، وكل مشتر وحظه، فقد يعثر فيها على أشياء نفيسة دفع فيها قيمة جديدة، وقد يعثر فيها على سلع حقيرة لا تساوي شروى نقله، فهذه مغامرة. قال الفقهاء: ويستثنى من الغرر المنهي عنه أمران. الأول: ما يدخل في الغرر طبعا ولو افرض لم يصح بيعه، مثل بيع اساس البناء تبعا للبناء، فان بيع الاساس وحده لا يصح لانه يترتب عليه نقد البناء، وكبيع اللبن في الدرع مع الناقة، وكبيع الجنين في بطن الدابة مع الدابة، ولو افرض احدهما بالبيع لا يصح، اذ كيف يباع اللبن دون الناقة، أو كيف يباع الجنين دون أمه وهو في بطنها. الثاني: الغبن الذي يتسامح فيه عادة ببقالته أو بالمشقة في تمييزه أو تعيينه. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: إن اشترى شيئا من ضعيف أو فقير فلا بأس أن يحتمل الغبن ويتساهل. وكذلك إذا باع إلى فقير أو ضعيف بكل ذلك تحت قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سهل البيع سهل الشراء. وأما إذا اشترى الغنم تاجر يطلب الربح زيادة على حاجته فاحتمال الغنم ليس محمودا، بل هو تبيع مال من غير أجر ولا حل. فقد ورد حديث رواه الترمذي الحكيم في النادر: المغبون في الشراء لا محمود ولا مأجور. أما إذا لم يستطع المغبون أن يسترد حقه فالتبعة كاملة على الغابن، وللمغبون أن يرفع أمره إلى القضاء. تاسعا: بيع الثمار. قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وحدث أنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: يا رسول الله، وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع الثمار حتى تنجو من العاهة. فعلى هذا يكون لصاحب الثمر الحق في بيع ثمر حقله أو حديقته فإذا بدا نضجه وصلح أكله وصار عامته على تلك الحال من الامتناع في الظاهر عن العاهة بغلظ نواته في عامته ويسره. وكذلك الأمر بالنسبة لكل ثمرة من أصل ممكن أن يرى فيها أو ينضج، فلا يدع القمح حتى يبيض سنبله، ولا العنب حتى يشتد عنقوده وتحلو ثمرته، ولا البرتقال حتى تستدير ثمرته، وهكذا. والعلة في ذلك هي ما أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم: الأمان والعاهة، حتى لا يشتري المشتري منكم أن يتعرض للتلف. وهناك ثمار لا يكمل ظهورها دفعة واحدة، ولكنها تظهر بالتدريج، وفي هذه الحالة يجوز بيع ذريعها دفعة واحدة إذا بدا ظهور الطور الأول منها، وذلك في رأي من أجاز ذلك قياسا على تجويز الشارع بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه، فيكون ما لم يبد تابعا لما بدا، ولأن حذر البيع يترتب عليه وقوع التنازع وتعطيل أمره. أما التنازع فسببه أن مثل هذا العقد لا يتم إلا في المزارع الواسعة، وقد لا يتمكن المشتري من جمع البطن الأول الذي اشتراه من ثمارها إلا في وقت قد يطول ويكون الطول ثاني قذار، فيختلط القديم بالجديد مما يترتب عليه النزاع بين البائع والمشتري، أو قد يأكل أحدهما مال الآخر بالباطل. وأما تعطيل الأموال فإن البائع قد لا يتيسر له أن يجد مشتريا يشتري منه الطور ثم الطور، فيؤدي ذلك إلى تعطيل المال أو إتلافه. هذا الرأي عزاه صاحب فقه السنة إلى ابن عابدين، وعلته عنده دفع الحرج عن المسلمين، والله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال ابن حزم: إن كان في الحائط أي البستان أنواع من الثمار من الكمثرى والتفاح والخلخ وسائر الثمار، فظهر صلاح شيء همس دون سائر أصنافه، جاز بيع كل ما ظهر من أصناف ثمار ذلك الحائط وإن كان لم يتبع، إذا بيع كل ذلك صفقة واحدة. فإن أراد بيعه صفقتين لم يجز بيع ما لم يبد فيه شيء من الصلاح، وإن كان قد بدا صلاح ذلك السنف لا حاشا ثمر النخل والعنب فقط، فإنه لا يجوز بيع شيء منه لا وحده ولا مع غيره حتى يزهى ثمر النخل ويبدأ سواء العنب أو طيبه، استنادا إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال: ويجوز بيع ما ظهر من المقاتئ وإن كان سعيدا جدا لأنه يؤكل، ولا يحل بيع ما لم يظهر من المقاتئ والياسم والنور وغير ذلك، لأن كل ذلك بيع ما لم يخلق، ولعله لا يخلق، وإن خلق فلا يدري أحد غير الله تعالى ما كنيته ولا صفاته، فهو حرام بكل وجه وبيع ورف. ولو باع النقفاء بأصولها والموز بأصوله وتطوع له بإبقاء ذلك في أرضه بغير شرط جاز ذلك، فإذا ملك مبتاع كان له كل ما تولد فيه. وقد اختلف الفقهاء حول البيع بشرط القطع، بأن اشترى التاجر الحديقة ثم ترك الثمر فلم يقطعه حتى ينضج، فقال بعضهم إن البيع باطل، وقال بعضهم لا يبطل ويشتركان في الزيادة. وقال ابن حزم: وبيع القصيل قبل أن يسندل جائز، وللبائع أن يتطوع للمشتري بتركه ما شاء إلى أن يرعاه أو إلى أن يحسبه أو إلى أن يلبس بغير شرط. حكم الثمر تجتاحه آفة، قد تصيب الثمرة آفة فتهلكها، دون أن يكون للإنسان يد في ذلك، كأن تصيبها الندوة أو الجفاف أو القحط أو تأكلها الجودة أو غير ذلك من الجوائح. فما الحكم في ذلك؟ قال الفقهاء: إذا أصابت الآفة الثمار بعد بدو صلاحها وقبل أوان قطعها، وقد باعها المالك وتسلمها المشتري، فهو في ضمان البائع، وليس على المشتري شيء من ذلك، لحديث رواه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح. وإذا كان البائع باعها مع أصلها أو تأخر المشتري في أخذها أو جاء أوان قطعها ولم يقطعها فهلكت بالجائحة، فهي في ضمان المشتري. هذا رأي أحمد وبعض الفقهاء. وبه أخذ الشافعي الذي قال: روي عن سعد بن أبي وقاص أنه باع حائطا فأصابت مشتريه جائحة فأخذ الثمن منه. وقد رأى الإمام مالك أنه يوضع الثلث عن المشتري فصاعدا ولا يوضع عنه أقل من الثلث، بمعنى أن الجائحة إذا أصابت أقل من ثلث الثمار فهي على المشتري، وإن كانت أكثر من ذلك فهي من مال البائع. وذهب بعض العلماء أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع الجوائح إنما هو للمد والاستحسان وليس للوجوب أو الإلزام، واستدلوا على ذلك بأن المشتري يضع يده على الثمرة واستقر ملكه فيها، ومن حقه أن يتصرف بالوصية والهبة والبيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعلل ذلك بقوله: حتى تأمن العاهة. فمتى تم البيع بهذه الصورة فلا يلزم البائع شيء، ويقول انه عن وضع الجائحة انما هو الندب، ويدل على انه الندب هذا الخبر الذي اورده الشافعي. قال: اخبرنا مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن امه عن عمرة انه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالده وأقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع عنه فحلف ألا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألي ألا يفعل خيرا. فسمع بذلك رب المال، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هو له. فإن لم يكن التلف بسبب الجائحة بل كان بفعل فاعل، فللمشتري الخيار بين أن يفسخ البيع ويرجع بالثمن على البائع أو الإمساك والمطالبة بالقيمة على المتلف. وعند الشافعي لا فرق بين أن تكون الجائحة من السماء أو بفعل فاعل. نواصل الحديث تحت عنوان: بيوع سارت حولها أقاويل. أولا: بيع الماء. منع قوم بيع الماء بالحديث الشريف الذي رواه أبو داود: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. ولكن الرجل يحفر بجهده بئرا او يشتري بماله آلة الري التي تستخرج الماء، فلا بأس في هذه الحالة من بيعه الماء لمن يريد الانتفاع به في سقي زراعته وغيرها من وجوه الانتفاع، قياسا على بيع الوقود لمن يستخرجه والحطب لمن يجمعه. والحكومات الآن تتكبد نفقات باهظة في توصيل المياه والكهرباء والبترول إلى المنازل، فلا بأس باسترداد هذه النفقات من المستهلكين عن طريق دفع قيمة الاستهلاك بتقديرات عادلة لا جزافية. ويحرم على المنتفعين بذلك سرقة التيار الكهربي او سرقة المياه واستغلالها دون دفع قيمتها، وعدم دفع قيمة الاستهلاك يدخل في نطاق الكسب الحرام. ثانيا، بيع المصحف وكتب العلم وشراؤها. دور النشر التي تقوم بطباعة المصحف او التاجر الذي يبيع المصحف يجوز لهما ذلك، لانهما يقومان بمهمة شريفة تعين على تيسير اقتناء المصحف وتداوله بين المسلمين والعمل على حفظه، ولكن بشرط عدم المغالاة في السعر وعدم استغلال ذلك لزيادة الكسب والاسراء. وغير التاجر لا يصح له بيع المصحف لانه يتنافى مع اعتزاز المسلم بكتاب الله، وهو تفريط في اعظم قيمة يملكها الانسان. وقيل في سبب تسمية الشاعر العباسي سلم بن عمرو بن حماد بالخاسر لانه ورث مصحفا فباعه واشترى به طنبورا يتغنى به او دفاتر شعر. قال الامام احمد: لا اعلم في بيع المصحف رخصة. ويجوز لمالكه ان يهديه ويهبه. وقال ابن حزم: روي عن ابن عباس انه كان يكره للرجل ان يبيع المصاحف يتخذها متجرا، ولا يرى بأسا بما عملت يداه منها ان يبيعه، وكان يقول: اشتري المصاحف ولا تبعها. وجاء في عيون الاخبار عن عبد الله بن شقيق: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصحف ويرونه عظيما. وشراء المصحف جائز باجماع الائمة، ولكن بيعه هو الذي اختلفوا فيه. اباحه الائمة الثلاثة وحرمه الامام احمد. اما كتب العلم فجائز بيعها للتجار وغيرهم، ولكن من الاوفق لغير التجار لغير ضائقة الا يبيعوا كتب العلم، بل يستحسن وقفها على طلب العلم او هباتها لطلابه ابقاء للاثر واغتناما للثواب. وقد ورد في الاثر الكريم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. اما بيع الكتب في الضوائق فان كثيرا من العلماء كانوا يفعلون ذلك، وحين ييسرون يعوضون. توثيق البيوع. قال الله تعالى: واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. وفي السنة ما يدل على الاشهاد. حدث عمارة بن خزيمة بن ثابت عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من سواء بن قيس المحاربي فجحده، فشهد له خزيمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضرا؟ قال: صدقتك بما جئت به، وعلمت انك لا تقول الا حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة او شهد علي فحسبه. وسمي خزيمة من ذلك الوقت بذي الشهادتين. والاشهاد يمنع الجحود، ولذلك امر الله به. قال الطبري: معنى الامر في الآية: اشهدوا على صغير ذلك او كبيره. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: اختلف الناس، هل الامر للوجوب او الندب؟ فقال بعضهم للوجوب. ومن هؤلاء ابو موسى الاشعري وابن عمر والضحاك وغيرهم، حتى قال عطاء: اشهد اذا بعت او اشتريت بدرهم او نصف درهم او ثلث درهم او اقل من ذلك. وحتى قال الطبري: لا يحل لمسلم اذا باع واذا اشترى الا ان يشهد والا كان مخالفا كتاب الله عز وجل، وكذا ان كان الى اجل فعليه ان يكتب ويشهد ان وجد كاتبا. وذهب الشعبي والحسن الى ان ذلك على الندب والارشاد وليس للحكم، ويحكى ان ذلك هو قول مالك والشافعي واصحاب الرأي. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب. روى ابن الاثير قال: حدثنا عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد: الا اقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. فأخرج لي كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوزة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم بالمسلم. كما باع النبي صلى الله عليه وسلم ورهن ولم يشهد، ولو كان الإشهاد واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة. وعند صلاح الزمن وتورع الناس وقوة الدين لا بأس بترك الإشهاد والتوثيق بالكتابة. أما والزمن قد خربت والعهود قد ضاعت والنيات قد فسدت والضمائر قد تغيرت والأمانة قد درست، فلا بد من الإشهاد والتوثيق، وبخاصة في الأشياء الثابتة والسلع المعيرة. ويحل محل التوثيق الإيصالات المعتمدة الدالة على السداد والصكوك الشاهدة بالتبايع. ويزيد هذه الوثائق ثباتا تسجيل هذه المبايعات في السجلات الرسمية لمصلحة الشهر العقاري، وبخاصة فيما هو محل التنازع مستقبلا كالعقارات والمصانع والآلات والأشياء الثمينة وغير ذلك. من متعلقات البيوع: الإقالة. يجوز لكل من المتعاقدين أن يقيل الآخر من الصفقة، ويلجأ المشتري إلى الإقالة إذا اشترى شيئا وتبين له عدم حاجته إليه أو عدم مقدرته على دفع ثمنه، ويلجأ إليها البائع إذا أدرك مدى حاجته إلى سلعته. وقد جوزها الشرع لأنه حريص على مصالح الناس، ويسوغها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال نادما بيعته أقال الله عسرته يوم القيامة. وهي جائزة قبل قبض المشتري ما اشتراه، وتعتبر فسخا للبيع، يعود كل من المتعاقدين بحقه أصلا. فالمشتري له ثمن العين المبيعة الذي دفعه، والبائع له العين المبيعة. قال الأحنف: وتتوقف على القبول في المجلس لأنها بمنزلة البيع، وتصح بلفظين: أن يقول أحدهما للآخر أقلني، فيقول الثاني أقلتك أو قبلت. وإذا تلفت العين المبيعة أو مات العاقد أو زاد الثمن أو نقص فإنها لا تصح، وهلاك الثمن لا يمنع الإقالة لقيام البيع بدونه. ولكن بعض الأحناف يقولون: إذا حدثت زيادة في السعر بعد القبض لا تمنع الإقالة. وإذا تقابضا فهلاك أحدهما لا يمنع الإقالة، لأن كل واحد منهما مبيع، فيكون البيع قائما ويرد قيمة الهالك أو مثله. كما يرى الأحناف أن في الإقالة معنى البيع، لأنها مبادلة مال بمال، بخلاف جمهور الفقهاء الذين يرون أن الإقالة فسخ لا بيع. المقاصة، وهي متاركة مدينين بدينين متماثلين في القدر والصفة أو غير متماثلين، الدين لصاحبه، أي أن كل واحد منهما يترك الدين الذي عليه لصاحبه في نظير الدين الذي عليه لصاحبه. وهي في أصل اللغة مصدر قاصه بتضعيف الصاد من القصص، إذا تقاص القوم فأخذ كل واحد منهم حقه من الآخر. صفة الدينين في المقاصة، قد يكون الدينان عينا أو طعاما أو عرضا، وقد يكونان من بيع أو قرض، أو يكون أحدهما من بيع والآخر من قرض. وقد يكون الدينان حالين أو مؤجلين، أو يكون أحدهما حالا والآخر مؤجلا. وفي كل إما أن يتفق الدينان في النوع والصفة والقدر، أو يختلفا في كل منهما. حكمها، حكمها الجواز عموما لحاجة الناس إليها في حياتهم، وذلك في الأحوال الآتية: إذا كان الدينان متماثلين وحل الأجل، أو طلبهما أحدهما في الدين مطلقا بشرط الاتحاد في القدر والصفة، وسواء حل معا أو حل أحدهما، وفي هذه الحالة يجب القضاء بالمقاصة. ولا تجب المقاصة إذا كان الدينان مؤجلين معا، أو اختلفا في الصفة والجودة والرداءة. أما إذا اختلف نوعا، كأن يكون أحدهما ذهبا والآخر فضة، فإنها تجوز، لأنها في حال اختلاف الصفة مبادلة، وفي حال اختلاف النوع صرف لا تأخير فيه عند حلول الدينين. أما إذا كانا مؤجلين أو أحدهما لم تجوز. وإذا اختلف الدينان في القدر وكانا من بيع وحل الوفاء فيهما معا، جازت المقاصة على الأرجح. أما إذا لم يكونا من بيع، بأن كانا أو أحدهما من قرض، لم تجز المقاصة. ويستثنى من المنع في حالة اختلاف الصفة ما يأتي: أولا، إذا حل الأجل فقط، سواء كان الدينان كلاهما من بيع أو قرض أو مختلفين، لأن القضاء بالأفضل يجوز في رأي بعض الفقهاء. ثانيا، إذا كان الدينان طعامين من قرض بشرط حلول الأجل. الاستحقاق، ومفهومه رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله، وحكمه الوجوب ان توافرت اسبابه وترتب على عدم القضاء به مفسدة او نزاع. والذي يحول دون الحكم به عدم قيام المدعي بلا عذر في اثناء مدة الحيازة بالمطالبة بالحق، أو أن يكون قد اشتراه بدون بينة تثبت أحقيته. وأكثر ما يقع الاستحقاق في الزروع، ومن الأمثلة التي ذكرها الدكتور محمد عبد المنعم خميس في مقال له: اغتصب غاصب ارضا فزرعها فقدر عليه بعد زرعها، ولم يستطع الغاصب الانتفاع بالزرع لانه لم يبلغ حد الانتفاع به، سواء برز الزرع ام لم يبرز. فالحكم ان يسترد صاحبها الارض مقابل قيمة البذل والعمل، وله ان شاء ان يأمره بقلع الزرع. فان كان الزرع قد بلغ حد الانتفاع فللمستحق ان يأمر صاحب الزرع بقلعه وتسوية ارضه، وله ان يأخذ الزرع بقيمته مقلوعا بعد اسقاط الكلفة التي لم يتولاها الغاصب. وان فات رد الارض قبل نضج الثمار فالزرع للغاصب وعليه دفع الكراء. وقال بعض الفقهاء: الزرع لصاحب الارض وان طاب واستحسب. واستندوا في ذلك الى حديث رافع بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وامر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غرس نخلا في ارض رجل اخر باخراج نخله منها، فقوضت اصول النخل بالفؤوس. وشبه الفقهاء الذين قالوا بان الزرع للغاصب وعليه الكراء بحالة من استحق الارض لشبهة، بان كان وارثا او مكتريا من غير غاصب او من غاصب ولم يعلم الغصب، فعليه في هذه الحالة دفع الكراء وله الثمرة. ولا يحل للغاصب ان ينتفع بما يغصبه، بل يجب عليه ان يرد ما يغتصبه الى صاحبه، وان يضمن ما تلف او هلك او نقص منه. ومن حق المالك الدفاع عن حقه بالوسائل التي بينها الشرع، ومن بينها القتال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وصاحب المال المغصوب احق بماله ان وجده، ولو باعه الغاصب استرده المالك الاصلي، لان بيع المغصوب باطل، وللمشتري ان يسترد ما دفعه من الغاصب. والفرق بين ذي الشبهة والمتعدي ان ذا الشبهة اذا حرس الارض ولم يزرعها فاستحقها صاحبها اخذها ودفع لحارسها كراء الحرث، اما المتعدي فاذا حرس الارض فان صاحبها لا يلزمه شيء من اجرة الحرث او غيره. ومثل ارض الزراعة في عودتها لصاحبها المستحق غيرها من عقار او حيوان. ومثل ابن منظور في لسان العرب بمسألة الاستحقاق بما يأتي: اذا اشترى رجل دارا من رجل فادعاها رجل اخر واقام بينته فقد استحقها على المشتري الذي اشتراها، اي ملكها عليه واخرجها الحاكم من يد المشتري الى يد من استحقها، وردع المشتري على البائع بالثمن الذي اداه اليه. قال: والاستحقاق والاستيجاب قريبان من السواء. وقال ابن حزم: من غصب شيئا او اخذه بغير حق لكن ببيع محرم او هبة محرمة او بعقد فاسد ففرض عليه ان يرده ان كان حاضرا، او ما بقي منه ان تلف بعضه اقله او اكثره، ومثل ما تلف منه او يرده، ومثل ما نقص من صفاته او مثله ان فاتت عينه، وان يرد كل ما اغتل منه وكل ما تولد منه، ولا شيء على المستحق فيما انفق كسر ام قل. ويلتحق بهذه المسألة على وجه من الوجوه ما نراه شائعا في عصرنا من تربية الطيور واقتنائها في الاقفاص للطعام او الزينة. فما الحكم اذا فتح انسان قفص غيره فطار ما فيه؟ انه الحكم اذا حل انسان عقال دابة فشردت على صاحبها. قال ابو حنيفة: لا ضمان عليه على كل وجه. وقال مالك واحمد: عليه الضمان سواء خرج الطائر او شردت الدابة عقيب الفتح او عقيب الحل او متراخيا. وللشافعي رأيان، فقد كان يوافق ابا حنيفة في بادئ الامر، ثم رأى بعد ذلك ان الطائر ان طار عقب الفتح وجب الضمان، وان وقف ثم طار لم يضمن. احياء الارض الموات. واذا احيا انسان ارضا ميتة لم يسبق تعميرها حتى استطاع ان يجعلها صالحة للزراعة او المعيشة فهي من حقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احيا ارضا ميتة فهي له. والاسلام يحث على التعمير لانه دين اجتماعي جاء للدنيا والاخرة معا، ولكن هذه الارض الميتة يشترط فيها ان تكون بعيدة عن العمران، بعيدة عن مرافق المدينة، لا يتوقع ان تكون من ملحقاتها ولو مستقبلا، وهو ما ينطبق على الارض الصحراوية الان. رأى بعض الفقهاء ضرورة ان يأذن الحاكم للمستصلح حتى يكون حقيقا بامتلاك ما يستصلحه، ورأى البعض ان اذن الحاكم ليس شرطا، بل ان من واجب الحاكم ان يحث الناس ويشجعهم على الاستصلاح والتعمير، فلا يعارض من يجده منهم قد احيا ارضا في اثبات ملكيتها. وقد اباح الشرع ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احيا ارضا ميتة فهي له. واباحة الشرع كافية ولا تحتاج معها الى اذن خاص من الحاكم، ولا يحق لاحد ان يمتلك ارضا بدون احياء، لان احياءها هو سبب الملكية. هذا ما يقوله ابو حنيفة، ولكنه يشترط اذن الامام واقراره، وهي عملية تنظيمية تقطع الخلاف والتنازع مستقبلا. ويفرق الامام مالك بين الارض المداورة وغير المداورة للعمران، فالمداورة للعمران تستوجب الاذن من الحاكم، والبعيدة لا تستوجب ذلك. وقال الشافعية: الموات شيئان، موات كان عامرا ثم ذهبت عمارته بإهماله فهذا لا يحل ملكه إلا بإذن، وموات لم يكن عامرا ولم يكن له مالك قبل ذلك، فهذا هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا مواتا فهو له. قال الفقهاء: ويسقط حق المستصلح في الملك اذا امسك عن تعمير الارض بعمل لمدة 3 سنوات حتى ولو احاطها بسياج او حددها باحجار. وان احياها على انها موات وليست ملكا لاحد ثم ظهر مالك لها واقام عليها البينة فللمستحق الخيار في ان يسترد من المعمر ارضه بعد دفع اجر وتكاليف ما قام به من عمل، او يملكها للمعمر بعد دفع قيمة الارض. ولولي الامر الحق في ان ينزع الارض ممن لا يعمرها ويعطيها لمن يقدر على ذلك متى ثبت عجز الاول عن ذلك وتسويفه في التعمير. ومن حق ولي الامر كذلك ان يقطع من يشاء ارضا قلت او كسرت، والأدلة على ذلك كثيرة. واستشهد المزني في ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الدور فقال حي بن بني زهرة، يقال لهم بنو عبد بن زهرة، يقطع عنا ابن ام عبد. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ابتعثني الله اذن؟ ان الله عز وجل لا يقدس امة لا يؤخذ فيهم للضعيف حقه. انتهى الحديث. وابن ام عبد هو عبد الله بن مسعود. قال وفي ذلك دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بالمدينة وهي عامرة ففي غير العامرة اولى. وروى احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب ارضا، فذهب الزبير الى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، واتى عثمان فقال ان عبد الرحمن بن عوف زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه وعمر بن الخطاب ارض كذا وكذا، واني اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له عليه. وهذا دليل اخر على جواز اقطاع ولي الامر من يشاء ارضا ما دام ذلك في مصلحة الاسلام والمسلمين. القسمة هي تعيين وتمييز نصيب كل شريك من الشركاء في مشاع يمتلكونه جميعا، سواء كان هذا المشاع تجارة او عقارا او دوابا او آلات، وهي واردة بالكتاب والسنة. فاما الكتاب فقول الله تعالى ونبئهم ان الماء قسمة بينهم. واما السنة فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وقسم خيبر بين اصحابه. والفقهاء يقولون القسمة انواع، قسمة مهابة وهي ان يختص كل شريك عن شريكه في شيء متحد كالدار او العربة او متعدد كالدارين والعربتين بمنفعة معينة، كأن يستخدم احد الشريكين او الشركاء الشيء المشترك مدة ثم يستخدمها الشريك الاخر مدة مماثلة، او يختص كل من الشركاء بالانتفاع بحصة معينة كدار او عربة او دابة في مدة معينة. ورأى بعض الفقهاء ضرورة تعيين المدة في العين الواحدة، اما العين المتعددة فلا يشترط تعيين الزمن. ثانيا قسمة مرابعة، وهي أن يتراضى الشركاء فيما بينهم على أن يستقل كل منهم في الانتفاع بجزء أو قسم مما هو مشترك بينهم بدون اقتراع، كأن يسكن كل منهم في جزء من بيت مشترك بينهم، أو أن يستقل كل منهم بدار. فإذا تراضيا فليس لأحدهما الرد إلا بالتراضي كالإقالة، ولا يرد فيها بالغبن إلا إذا أدخل مقوما. ثالثا قسمة قرعة، وهي المعنية بالمعنى، لأن قسمة المهابات في المنافع كالإجارة، وقسمة التراضي كالبيع، ولكل من الإجارة والبيع أحكام تخصه. أما قسمة القرعة فهي تمييز حق مشاع بين الشركاء وليست بيعا، ويرد فيها بالغبن، ويجبر عليها من يأباها، ولا يجمع فيها بين أجناس، بل يقسم كل جنس على حدة. وما يمكن قسمته بالعد أو الوزن أو الكيل لا تجرى فيه قرعة، وينبغي للقاسم أن يقرع بينهم، فمن خرج اسمه على سهم أخذه، وليس لأحدهم الرجوع إذا قسم القاضي أو نائبه. وأجرة القاسم على الشركاء جميعا، ولا يتحملها واحد بعينه. الشركة، الشركة في اللغة الاختلاط، ولكنها في عرف الفقهاء عقد بين اثنين فأكثر في رأس مال وربح ناتج عنه، وهي جائزة شرعا بنص الكتاب والسنة. أما القرآن الكريم ففي قول الله تعالى: فهم شركاء في الثلث. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة يقول الحق تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شريكا قبل البعثة في تجارة للسائب بن عبد الله. قال السائب فيما يرويه ابن الأثير: كان النبي صلى الله عليه وسلم شريكي، وكان خير شريك لا يشاري ولا يماري ولا يداري. وتنقسم الشركة إلى قسمين: القسم الأول شركة إملاك، وهي أن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد عن طريق الاختيار كالهبة والوصية، أو عن طريق الجبر كالميراث. وفي هذه الشركة لا يحق لأحد من الشركاء أن يتصرف في نصيب الآخر بدون إذنه. القسم الثاني شركة العقود، وهي التي تتم بين شريكين أو أكثر عن طريق التعاقد في رأس المال وما ينتج عنه من أرباح. وهذه الشركة أنواع يحمل كل نوع منها اسما معينا. النوع الأول شركة العنان، الثاني شركة المفاوضة، الثالث شركة الأبدان، الرابع شركة الوجوه. وتنعقد شركة العقود بأنواعها بركنين أساسيين، هما الإيجاب والقبول بين الشريكين أو الشركاء، وهي جائزة بأنواعها عند الأحناف. ولكن المالكية يجيزون الأنواع جميعا ما عدا شركة الوجوه، والشافعية لم يجيزوا من الأنواع إلا شركة العنان، والحنابلة لم يجيزوا شركة المفاوضة. والعنان بكسر العين وقد تفتح مأخوذة من الفعل عن بالنون المضاعفة بمعنى ظهر وعرض، أو مأخوذة من عنان الفرس بقصد التساوي بين العنانين، فهي مساواة بين الشريكين كتساوي العنانين. ومفهوم هذه الشركة أن يشترك اثنان في مال على أن يتجرا فيه ويكون الربح بينهما بغير اشتراط في المساواة في المال أو التصرف أو الربح. ومفهوم شركة المفاوضة أن يتعاقد اثنان أو أكثر على الاشتراك في عمل بشروط معينة تتمثل في: أولا التساوي في رأس المال بحيث لا يزيد أحد الشركاء على الآخر فيه. ثانيا التساوي في التصرف بحيث يكون كل منهم أهلا للتصرف. ثالثا التساوي في الدين بحيث يكون كل منهم مسلما. رابعا أن يكون كل من الشركاء كفيلا عن الآخرين في البيع والشراء ووكيلا عنهم بحيث يكون تصرف كل منهم مساويا لتصرف الآخر. هذه الشركة كما سبقت الإشارة غير جائزة عند الشافعي، لأن تحقيق المساواة بهذه الصورة عسير ويترتب عليها الغرر والجهالة. ومفهوم هذه الشركة عند مالك غيره عند الأحناف، فهي عند مالك أن يفوض كل واحد من الشريكين الآخر في التصرف في حضوره وفي غيبته، وتكون يده كيد شريكه، ولا يكون شريكا مع شريكه إلا بما يعقدان الشركة عليه، ولا يشترط تساوي رأس المال. أما شركة الوجوه فهي مأخوذة من الوجاهة التي يعتد بها الشركاء، بل ويعتمدون عليها في تجارتهم، لأنهم يأخذون دون رأس مال معتمدين على وجاهتهم وثقة التجار فيهم. وتكون الشركة بين هؤلاء المشتركين في الربح الذي يحصلونه من التجارة، وجوازها عند من جوزها بناء على أنها عمل يقوم به المتعاقدون وفيها جهد مشترك، وقد تتفاوت ملكية أحد الشركاء عن الآخر فيما يقومون به من شراء، ويوزع الربح على حسب الملكية. وشركة الأبدان تقوم على أساس القيام بعمل فيه مجهود يشترك كل شريك فيه بمجهوده الخاص كالنجارة والحبالة والبناء وغير ذلك، وهي شركة جائزة سواء اتحدت الحرفة أم اختلفت، فقد يشارك النجار النجار والحداد الحداد كما يجوز أن يشارك النجار الحداد والنجار البناء وهكذا، على أن يقوم كل من الشركاء بالعمل الذي يخصه. ولم يقبل الشافعي هذه الشركة لأنها تخلو من رأس المال وهو أساس عنده في عقد الشركة هذا. وقد جدت أنواع من الشركات استدعاها التطور الاجتماعي والاقتصادي، كالشركة التي تتم بين الأطباء في إدارة مستشفى أو مستوصف، وقد يشترك معهم طرف أو أطراف أخرى. تقدم المبنى او التجهيزات الطبية او العلاجية، وكالشركة التي تتم بين اصحاب الخدمات التعليمية، وكالشركة التي تتم بين الناشر والمؤلف، فالمؤلف يكتب والناشر يطبع، والربح على حسب الاتفاق بينهما، وكالشركة التي تتم بين المنتجين والموزعين، كأن ينتج الفلاح المحصول ويقوم الآخر بتسويقه، أو يستخرج الصياد السمك ويقوم الآخر ببيعه أو تصنيعه، وهكذا. وأساس كل عمل في الإسلام الأمانة ومراعاة حدود الشرع والتحاشي عن الكسب الحرام، فلا بد من مراعاة ذلك. الوكالة، وهي في اللغة التفويض، وفي مفهوم الفقهاء إنابة الغير في التصرف فيما يصح التصرف فيه، وهي جائزة لحاجة الإنسان إليها، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. فأما الكتاب فقول الله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. والسنة ما رواه عمرو بن الغفواء الخزاعي قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بعد الفتح، فقال: التمس صاحبا. فجاء عمرو بن أمية الضمري فقال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا. قلت: أجل. قال: أنا لك صاحب. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد وجدت. فقال: من؟ فقلت: عمرو بن أمية الضمري. فقال: إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل: أخوك البكري ولا تأمنه. فعمرو بن الغفواء كان وكيلا في تسليم المال لأبي سفيان، وأبو سفيان كان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيمه. وتتم الوكالة بالإيجاب والقبول ولو بدون ألفاظ صريحة في ذلك، بل بما يدل عليها. وللوكيل والموكل أن يفسخ العقد متى شاء. قال ابن حزم في المحلى: من وكل وكيلا ليبتاع له شيئا سماه فابتاعه له بغبن بما لا يتغابن الناس بمثله، او وجده معيبا عيبا يحط به من الثمن الذي اشتراه به، فله من الرد او الامساك او الاستبدال او من فسخ الصفقة، لأن يد وكيله هي يده. ومن حق الموكل أن يطلق يد الوكيل أو يقيدها، وأن ينجز تصرفه أو يؤجله. فإطلاق الوكالة بأن يوكله في التصرف عنه في كل شيء دون الرجوع إليه، ويعتبر هذا بلغة العصر الحديث توكيلا عاما. ويقيدها بأن يوكله في تصرف معين، كأن يشتري له شيئا يحدده، أو يحضر عنه في قضية، أو يتدافع باسمه فيها، أو يتسلم عنه راتبه، او يوقع عنه عقدا معينا. وانجاز التصرف بان ينفذه الموكل دون تعليقه بالرجوع اليه، وتأجيله بأن يشترط عليه ألا يبرم شيئا قبل الرجوع عليه ليوافقه. وقد يكون التوكيل مستمرا وقد يكون مؤقتا، ولا بد في الوكالة كالبيع من توافر شروط البلوغ والحرية والعقل، وأن يكون الموكل مالكا لما يوكل فيه من تصرف. ولكن الوكالة لها حدود، فالوكيل مؤتمن فلا يصح أن يتجاوز بوكالته حدود ما أذن له فيه بالتصرف، كما عليه أن يجتهد لمصلحة موكله حتى لا يوقعه في حيف او ضرر. والوكالة لا تصلح في العبادات كالصلاة والصيام والطهارة والحج، وان جاز ان يوكل في ان يفرق اموال الصدقة او يؤدي لولي الامر الزكاة عن موكله. ولا يجوز للوكيل ان يحلف بدل موكله، كما لا يجوز له ان يقر على شيء بدل موكله. وفي رأي ابي حنيفة ان الوكيل بالخصومة يجوز ان يقبض المال نيابة عن موكله، ولكن هذا في المذاهب الاخرى يستوجب توكيلا اخر بذلك. فقد يكون الوكيل امينا في الخصومة ولكنه ليس امينا في المال. واطلاق يد الوكيل في البيع والشراء ليس معناه ان يتصرف على هواه، بل معناه ان يحسن التصرف، فلا يغبن موكله الغبن الفاحش او يورطه في صفقة ليست من مصلحته. وليس للوكيل ان يستغل الوكالة لصالحه فيبيع من ملك الموكل لنفسه، وان اجاز ذلك مالك رحمه الله. إذا كان بالمثل. ولكن الأئمة الثلاثة منعوه لما في ذلك من شبهة الاستغلال. وحسن تصرف الوكيل لموكله مستحسن حتى ولو تجاوز في ذلك حدود ما وكل فيه. فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل رجلا في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين بدينار وباع احداهما بدينار، وردع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. ويفسخ عقد الوكالة موت احد الطرفين او جنونه او مرضه مرضا يمنعه من التصرف، او انتهاء العمل الذي تمت الوكالة من اجله، كأن تم الشراء أو البيع الذي اقتضى الوكالة في أحدهما، أو فصل في القضية التي وكل المحامي فيها، كما يفسخها انتهاء المدة إذا كانت محددة بمدة، او قيام احد الطرفين بفسخها، ولا بد من اعلان ذلك بينهما وعلى الناس حتى لا تحدث مضارة. ويفسخها ايضا خروج الملك الموكل فيه عن ملك صاحبه، كأن يكون الموكل قد وكل احدا عنه في استيفاء اجرة دار يملكها او تأجيرها عنه، فهدمت الدار او وهبت او بيعت او استحقت لاخر، فان ذلك يفسخ الوكالة. خاتمة. وبعد، فهذه بعض احكام عن البيع تحدثت فيها على ايجاز، والحديث عن البيوع متشعب وطويل ويقتضي ابحاثا عدة، ولكن حسبي في ذلك انني قدمت بعض شذرات يستعين بها القارئ الكريم وهو في طريقه الى السوق للبيع او الشراء، حتى يكون على بينة من امره، وحتى لا يبرم صفقة من الصفقات دون ان يتبين فيها وجه الحل او الحرمة، فان الطريق محفوفة بالمخاطر. وهذه عجالة، ولا ازعم ان فيها الغناء كله، ولكنها وسيلة الى غيرها من المراجع الوافية التي اجهد الائمة والعلماء والاساتذة وكبار اهل الفقه انفسهم فيها، ليقدموا للناس احكاما مضبوطة واراء صائبة ومسائل وافية وتوجيهات سليمة مستوحاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه خطوة في طريق، أرجو الله أن يحسبها لنا في ميزان الأعمال الصالحة، وأن ينفع بها المسلمين، وأن يغفر لنا الخطأ والتجاوز. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.